إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم الأسد العاشق الأسد العاشق مسرحية من تأليف الكاتبة الإنجليزية شيلا ديلاني ترجمة عبد المنعم صادق إخراج عصام العراقي الفصل الأول المشهد الأول الزمن الوقت الحاضر بعد ظهر يوم سبت المنظر لمدينة في شمال إنجلترا نرى على المسرح قطاعا لشارع وأحد المنازل الحجرة السفلية من المنزل هي التي تظهر على المسرح يوجد سلم دائري صاعد لأعلى عند الحائط الخلفي ومن خلف السلم نستطيع أن نرى المدينة تحيط بالمنزل في هيئة بانوراما رائعة قطاع الشارع يحتوي على عمود إنارة وطريق مبلط وهناك أيضا مكان مضروب بالقنابل أندي يقوم ببعض التمرينات الرياضية البسيطة بينما يجلس اسمي يقرأ جريدة تدخل بيج ومرن مندفعتين من السوق كالعبان من الساكة مرن تدفع أندي بعيدا من خريفها شوف يعني هذا إلى اللقاء يا بيج إلى اللقاء دع الصبي وشأنه لماذا أوقعته لقد كان يؤدي حركات بهلوانية رائعة ببراعة كان من المحتمل أن تقتلني لو حدث هذا لوفر علي الجهد فإنك تبدو كالقرد وأنت تتأرجح على المتوازيين لابد لي من التدريب لماذا؟ قد أبدأ العمل ثانية في السيرك وقد تطير الخنازير أيضا لكم أتمنى أن أستطيع البقاء في البيت طول النهار لا أفعل شيئا لابد أن يكون هذا شيئا لطيفا لقد قمت بنصيبي من العمل هذا الشيطان الكسول لم يقم بنصيبه من العمل لقد أنهكت قواي أنهكت قواك يا إلهي ليست لديك أي قدرة على الاحتمال أيتها الفتاة فإن عملك طول النهار يجعلك تلقين بنفسك على ظهرك من شدة التعب أنا لا أكذب عندما كنت في نصف سنك كنت أعمل في الأسبوع 7 أيام بكل ساعاتها التي منحها لنا الله وفي مقابل جزء صغير من المال الذي يحصل عليه الشباب في هذه الأيام أنا لقد عملت في منجم فحم وحفرت حفرا في الطريق مع الزنوج وكنت أعمل في يوم واحد أكثر مما تعملون في أسبوعين لم أعرف عنك أنك مولع بالعمل الشاق أيها العجوز على كل حال لقد تغير الزمن فكل شيء يقدم لنا الآن ونستطيع أن نتسكع هنا في الملاعب الخضر هل كانت السوق رائجة اليوم؟ كانت طيبة بالنسبة للبيع والشراء ورغم ذلك فلم يكن هناك كثير من النقود لم يخطر ببالي أنه ستكون هناك نقود كثيرة إذ لم أرى كثيرا من الناس يمرون من هنا. لم يكن هناك أكثر من حفنة من الناس، ولم أعرف ماذا جاءوا يفعلون، ويبدو لي أن الذين يأتون إلى السوق يقلون أسبوعا بعد أسبوع. أستطيع أن أذكر بعد ظهر أيام السبت التي لم أكن فيها مستطيعا أن أجلس هنا أقرأ صحيفاتي بسبب كثرة الجموع المرة في طريقها إلى السوق، كانوا مئات، وكان المكان يبدو كالسيرك، حتى لقد كنت تظن أنهم سيشنقون شخصا تعسا في ميدان بلدية المدينة، وكثيرا ما نجوت بالكاد من أن أسقط وأموت تحت وطئ الأقدام المندفعة. أصبح السوق هادئا في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم. في الآونة الأخيرة يبدو كل شيء هنا ممكنا. كم عدد الذين مروا من هنا بعد ظهر اليوم يا أندي؟ نصف دستة. أتعرفون سبب ذلك؟ السوبر ماركت. نعم السوبر ماركت، أصبح الناس كسالى وهم لا يشترون شيئا الآن إلا إذا كان قد التقط وقطف وجمع في أكياس من البلاستيك، وذلك السوبر ماركت على الطريق يزيد من خشيتي. لقد ذهبت إليه ذات مرة لم أفعلها ثانية، فساقوني ودفعوني بين حواجز من الأسلاك الشائكة حتى لم أعد أعرف هل كنت أشتري أم أبيع. هل حصل أبوك على مال كثير بعد ظهر اليوم يا بيج؟ لا تتدخل في شؤوني ولن أتدخل في شؤونك. قولي لنا كم تساوين يا بيج، فإن كان كثيرا سوف أتزوجك. لو بدا جميع الرجال في العالم مثلك لما تزوجت أبدا. هذه الفتاة وحدها تساوي ثروة صغيرة، فأنت تعرف. أي نعم، فإني سأصبح غنية بعملي مع أبي. إنك لا تعملين معه إلا أيام السبت، وأنت لا تعملين هذا من أجل المال بل من أجل الحب. إنه يعطيني 6 بنسات عن كل جنيه يكسبه، وأنت تعرف كم يكسب، وأنا أكسب أكثر من هذا بالعمل في المكتب خلال الأسبوع. هل تريدين أن تكسبي الآن بعض النقود فيه مقابل أن تصنعي جميلا لجدك العجوز؟ ما هو وكم سأحصل عليه في مقابله؟ لقد راهنت على جوادين فائزين بعد ظهر اليوم، فاذهبي وأتيني بما كسبته من وكيل المراهنات. إنك تقامر دائما. سأعطيك 10%. ها ماذا تقولين في هذا؟ إنه كرم منك. أنا شخص كريم. دعني أستريح قليلا إذن. إذا استرحت أكثر من ذلك فقدت القدرة على استخدام ساقيك. أين أمي؟ لم تعد حتى الآن. لا تزال في مركز البوليس، إنهم يلقونها كتعويذة تجلب الحظ. أسكت ولا تكن بمثل هذه الصفاقة. لا تطلبي مني الصمت، فقد كنت الوحيد الذي ذهب إلى المحكمة لمشاهدتها أثناء توجيه الاتهام لها. لم يهتم بأمرها أي واحد من أسرتها. أي نعم، لا يستطيع تحمل ما في ذلك من عار، فأمك مشكلة. نعرف ذلك، ونعرف أنها ورثت هذا عن أبيها. عني أنا؟ لقد كسرت رقمي القياسية في الشراب والاضطراب منذ وقت طويل. ماذا حدث لها هذه المرة؟ حكم عليها بغرامة قدرها جنيها، وألزمت بالمحافظة على النظام. كل هذا مكتوب في هذه الصحيفة المسائية. اسمعوا، صباح اليوم مثلت ميسيس كاتلين فريسكو عاطلة ومقيمة بالمنزل رقم 25 بشارع ليشفيد بالسوق أمام المحكمة الخاصة، متهمة بالسكر والشغب ومقاومة رجال الأمن أثناء القبض عليها. وأحيطت المحكمة علما بأن لها 27 سابقة، معظمها خاص بالسكر والشغب والاعتداء بالإهانة والتعدي ومحاولة الانتحار ذات مرة، وحكم القاضي بتغريمها مبلغ جنيهين للسكر والشغب. وبالنسبة للتهمة الأخرى وضعت تحت المراقبة لمدة سنتين، وقد شكرت ميسيس فريسكو القاضية عند خروجها من المحكمة وقالت له: لقد جيء بي إلى هنا في تاكسي، فهل يمكن أن أعاد إلى بيتي في تاكسي؟ صفاقة شديدة. حسن، لقد حدث هذا صباح اليوم، ومن المفروض أن تكون قد عادت الآن. سترجع إلى مركز البوليس، فهي تنسى أحيانا أنها لا تقيم هناك فعلا. في مركز البوليس مقام لطيف ودافئ، وربما تشرب الآن هناك فنجانا من الشاي وهي تنتظر فتح البارات. من فضلك اقفل فمك ولا تتحدث هكذا عن أمي. ستعود أمك إلى البيت عندما تكون في حالة طيبة وعندما تكون مستعدة للعودة، لا تقلقي بشأنها. إنك تعرف كيف هي، وإن لم تأخذ حذرها انتهى بها الأمر ذات ليلة بالموت في حارة خلفية بسكين مغروزة في ظهرها. إننا جميعا سنموت وقتا ما، وطرق الموت تتساوى، وأمك كالحيوان يا ابنتي، وهي تفضل أن تموت خارج البيت تحت شجرة على الموت في فراش نظيف في غرفة الجلوس. والآن كفك وقوفا واذهبي وأنجزي المهمة التي كلفتك بها، وإلا أغلق وكيل المراهنات بابه. إنك لا تريحني دقيقة واحدة. أنجي، هل ستأتي معي؟ كلا، بل سأبقى هنا. كما تشاء. هلو، هلو جدي. من بانر؟ لم أتوقع أن أراك ثانية. كيف حالك يا جدي؟ حسنا، أنا أريد أن أبدو فخورا أو مزهوا، ولكني بحال جيدة بالنسبة لسني. كيف أنت يا بني؟ لم أكن في وقت ما أحسن حالا من اليوم. وكيف حال أختي الصغيرة؟ منذ متى حضرت ومتى ستذهب؟ أندي، كنت أعرف أنك أندي ستسر برؤيتي. كيف حالك يا بانر؟ إننا نرحب بك ترحيبنا بثلاثة عازفي كمان في فصل الربيع. إنك تبدو ناجحا جدا أيضا. كيف تسير أمورك هذه الأيام يا بني؟ يعني لا يهم ماذا يفعل ما دام يحصل على أجر طيب. لا بأس بالأجر. لا تصرف كل نقودك على الفور. شكرا على النصيحة، ولكن تذكر من ناحية أخرى أنه ليس للكفن أية جيوب. جدي، خذ هذه هدية لك. دعنا نلقي نظرة عليها. أنا لا يعنيني ما هي ما دمت أستطيع شربها. والله هل تستطيع أن تشرب هذا؟ طبعا، إنه أحسن براندي. وسيجار أيضا. سيجار سأدخر هذا لعيد الميلاد. لا يزال عيد الميلاد بعيدا. لم تكن تستطيع أن تفعل ما هو أفضل من هذا يا بانر. أشكرك كثيرا جدا. وهذه لك يا بيج، وهي علبة جيدة، الأفضل للأفضل. ها، افتحيها. جميل. هل أعجبتك؟ طبعا أعجبتني. هل أنت واثقة من هذا؟ إنك لم... بل أعجبتني. إذا لم تريديها فقولي، وسوف أعطيك نقودا بدلا منها. بحق السماء، أعجبتني أعجبتني أعجبتني. ماذا تريد مني أن أفعل غير ذلك؟ هل أصاب بإغماء؟ لقد طالت قامتها قليلا عن آخر مرة رأيتها فيها. نعم، إنها ملكة الإغراء هنا الآن. لا تكن بمثل هذه الصفاقة. إيه، أين الباقون؟ حيث يعملون. أين تتوقع لهم أن يكونوا؟ ألا يزال أبي في السوق؟ لن يكون في أي مكان آخر أبدا. هل أصبح له محل خاص؟ كلا، بل هو لا يزال يبيع تجارته من حقيبته القديمة. ولكنه مع ذلك غير نوع السلع التي يتاجر فيها، فهو الآن يبيع قنابل ذرية ومدافع أشعة الموت والجماجم المنكمشة إنها لعب للأطفال كما تعرف. وماذا عن أمي؟ ألا تزال تعمل؟ إذا أجبرت على ذلك. أكاد أذوب شوقا لرؤيتها ورؤية أبي أيضا، فإني لم أرهما منذ وقت طويل جدا. نعم، منذ أن سرحت من الجيش. لماذا لم تعد إلى هنا منذ ذلك الوقت؟ إنه رجل مهم الآن، ألا ترين ذلك؟ انظري إلى أسلوبه. كان يستطيع رغم ذلك أن يحضر لعدة أيام من وقت لآخر، ومع ذلك فإنه لطيف منك أن تخصص من وقتك بضع ساعات لأقاربك المساكين. لا تكوني حادة الطبع إلى هذا الحد. إن هذا صحيح. في عن العراك معا. أسكت. لا تكلم الرجل الكبير هكذا. أنا آسفة. لا بأس لا بأس، فقد تفاهمت أنا وبيج منذ وقت طويل، ومن واجب كل جيل أن يقاوم الجيل الذي يليه. إنها رهيبة، نعرف ذلك، ولكنها عادلة في هذا، فهي رهيبة مع الجميع. هل غزا لك أحد؟ طبعا، إن الرجال يتبعونني كالكلاب الصغيرة. إننا نعرف أثر ذلك عليها. لا تكن وقحا. وهل تغازلها أنت يا أندي؟ إن المغازلة باهظة الثمن. ها؟ أنت وقح فعلا. ليست لدي أي اهتمامات رومانسية في بيجي، فنحن مجرد صديقين. صديقان يا إلهي، سأقول لك شيئا أيها الصغير. إن أي رجل يفهم ولو قليلا، إذا ما واجه هذه الفتاة يجب عليه أن يطلق العنان لغرائزه. أشكرك على هذه المجاملة الرقيقة. وأنا يسرني ذلك. انتبه، يجب أن يتجه فكرك إلى النساء وأنت في هذه السن. أنا؟ لا، أنا لا تزال عندي شعلة في هذه الشيخوخة. والآن ماذا يجري لكم أيها الشباب؟ هل أنتم جائعون؟ ادخلي يا بيج إلى البيت وطي وجبة طعام لهما. نعم نعم، سأبدأ بشرب هساء، ثم أكل سمك السالمون، ثم قطعة من اللحم المشوي نصف شواء بالخضر والبطاطس والصلصة، ثم يكون لنا فاكهة طازجة. نعم، ونختم وجبتنا بشرب القهوة وتدخين السيجار في الصالون. سيكون هناك السمك والبطاطس المقلية، وستحبهما. ماذا؟ تعال معي الليلة إلى الرقص. كلا. ولم لا؟ إنها ليلة رقص القديس فلانتين، وسيكون هناك كثيرون من أصدقائك القدماء. حلم بنا؟ لا أحب الرقص. لقد كنت تحب. اذهبي مع أندي، سيعجبك هو. فالرقص في دمه أكثر منه في دمي. لست مهتمة به، تستطيع الحضور. ماذا بك؟ دعي هذا الأمر من فضلك. إذا أعرني بعض المال. لم ينقضي على وجودي في البيت 5 دقائق وقد بدأت تطالبني بالمال. مجرد بضع شلينات. هل أنت مفلسة إلى هذا الحد؟ أنا دائما مفلسة. لقد كنا نفكر في إرسالها للبحث عن عمل بعض الوقت في أحد تلك المواخير في شارع ترادوين. لن يجدوا لها عملا بعض الوقت قط. مساء الخير. أبي، انظر من جاء لرؤيتك. أي ريح جاءت بك؟ أبي، كيف تمضي بك الحياة يا أبي؟ ليست غاية في السوء، ولقد ابتهجت قليلا برؤيتك. لك تبدو بصحة جيدة، ألا تزال تؤدي واجباتك العسكرية؟ واحد اثنين. ماذا تفعل هنا؟ هل تلاكم أو شيء من هذا؟ كلا، لقد هجرت رياضة الملاكمة، ليس لها مستقبل. لماذا؟ لم يعد الناس يقبلون على مشاهدة مباريات الملاكمة هذه الأيام. كل ما يريدونه هو مشاهدة العناوين بغير رياضة فنية. هناك دائما مكان للملاكم الجيد. لقد هاجرتها ورأيت أنه آن الأوان لتجربة شيء أكبر منها، شيء فيه مستقبل أكثر إشراقا. حسنا، قد يكون واجبا عليك أن تجد لأندي هذا الوغد الكسول شيئا يفعله أثناء عملك هذا. فقد سئمت رؤيته يتسكع هنا. إنه في حاجة إلى العمل بحديقة الحيوان. إنه في حاجة إلى شيء. أراهن على أن هناك عددا من ملاعب السيرك تتفق مع أولي العمل معها. ألا تزال تمارس تدريباتك البدنية بلياقة كاملة؟ إذن يجب عليك أن تجيد الممارسة بدلا من التسكع. سيسرقك الزمن دون أن تدري، وسترى نفسك أضعف من أن تدير دولاب عربة نقل. أستطيع أن أدير دولاب عربة النقل الآن لو قالت لي أختي. هل هي المرأة الوحيدة التي تستطيع العمل معها؟ لقد قمنا معا بهذه الحركة ونحن صغار، والمرء لا يستطيع أن يبدأ التدريب من جديد مع شخص آخر. كانت حمقاء، شأنها في ذلك شأن أي امرأة حمقاء. ربما هي أسعد حالا بالزواج. ليس مع ذلك الذي تدني بثور وجهي. لقد رزق الآن بطفل وهو يماثل أباه. وعلى كل حال، ما سر الانزعاج بشأني؟ لن تجدني أبدا في حاجة إلى المال. ليس المال هو سر انزعاجنا، ولكن السر في ذلك هو كيف تحصل عليه. إننا منزعجون بشأن ضميرك. انزعجوا بشأن ضميري، أما أنا فلا يقلقني سوى جيبي. إنه يعتزم أمرا، وأراهن بنسبة 10 إلى 1 أنه شيء لا يفخر به. هل أبدو وغدا؟ لو بدوت كوغد لما كان هناك مصدر للإزعاج. إن الذين تشبه وجوههم وجوه الملائكة هم الذين يخلقون المتاعب كلها. أرجو ألا تؤاخذني لأني عدت إلى البيت على غير انتظار. تستطيع الحضور وقت ما تشاء. خذي هذه الحقيبة للداخل يا حبيبتي. حسنا، هل أستطيع أن أخذ حقيبتك أنت أيضا؟ أكون ممتنا. كم من الوقت ستقضي معنا؟ إلى أن أشعر بالرغبة في الرحيل. يبدو هذا مريحا. لابد أن بنر حصل على عمل يدر عليه دخلا جيدا. نعم، ما هو هذا العمل يا بنر؟ لا حاجة بك إلى الانشغال بأمره، فلدي مشروعات. مشروعات؟ لأي شيء؟ لما سأفعله. وماذا ستفعل؟ إنه واحد من تلك الأشياء يا أبي، إنه ما زال أفكارا في الهواء، ولكن امنحني الوقت. 6 أشهر وأكون قد بدأت. أنت تعرف هذه الأشياء تحتاج أوراقا وخلافة، ولكني سأنفذها بالتأكيد. أي نوع من الصفقات هي؟ لا تقلق علي، فلدي مال كثير وأنا أحيا حياة طيبة. أعني أنه على المرء أن يخطط لمستقبله. يبدو هذا لطيفا. يبدو رائعا جدا. ها هي أمك. عبء الرجل الأبيض. أين كنت يا أكيد؟ لا تسألني أين كنت، ولن أقول لك إلى أين يجب أن أذهب. أهلا يا أماه. متى جئت؟ منذ فترة قصيرة. ظننتك نسيت عنواننا. كنت مشغولا، وأنت تقدرين ذلك؟ كلا لا أقدر ذلك، إنك تستطيع أن تكتب، أليس كذلك؟ إنه لا يكتب لأنه يعرف أنك لا تستطيعين القراءة. أبي، إن المرء يهاني في إنجاب الأبناء ويعاني من تدبير أمورهم، وعندما يصبحون قادرين يرحلون عنه ويغيبون عن بصره. هل كان الأمر يستحق هذا العناء؟ غالبا ما أسأل نفسي هذا السؤال. لقد عاد الآن، فلماذا الانزعاج؟ هلو حبي. هلو نورا. سعدت برؤيتك. وأنا أيضا سعدت برؤيتك. كيف حال صناعة الثياب؟ يعني أعيش منها. هل ستبقى هنا طويلا؟ ربما. أرجو ذلك، فإننا لا نسمع عنك أبدا. إنك تقدرين الأمر. على كل حال، إنك تبدو بصحة طيبة. تعال هنا يا بانر، فقد طال بعدك عنا إلى حد أنساني كيف تبدو. أوه، لقد زاد وزنك، والبدانة دليل على رغد العيش. إن كتفيه كأنهما طن من الطوب. نعم. أنت ترتدي سترة جيدة. هل دفعت ثمنها؟ دفعت ثمنها نقدا قبل أن أستلمها من البائع. حسن، كل ما أستطيع اقتراضه عندما أفلس هو شلنات. إنه لطيف أن يستطيع المرء أن يدفع نقدا ثمن الأشياء بدلا من أن يقضي نصف عمره في محاولة الخروج من أزمات الديون. في هذا البيت شخص واحد يستدين، وأنا الذي أقوم بسداد الديون. أنت رجل البيت وأنت مسؤول عن تصرفاتي، وقد تزوجتني لتحبني وتذللني. سأذهب الآن وسأراكم جميعا فيما بعد. ارفع معنا العربة يا جيسي من فضلك. انا على اتم الاستعداد للمساعدة. اوه قلت العربة. انتبهي الى ذلك الرجل العجوز يا نورة. استطيع التعامل معه فلا تنزعج. انتبهي فهو عجوز يعرف ماذا يريد ان يفعل. نعم ولكن هل هو في سن تمكنه من ان يفعل ما يريد؟ يجب ان اجلس. من العجيب ان مؤخرتك ليست في حجم سيارة النقل حمولة 10 أطنان، فانك تقضين وقتا كثيرا في الجلوس عليها. ماذا فعلت في المحكمة اليوم؟ وضعوني تحت المراقبة 2 سنين لضمان الهدوء، وحكموا علي بغرامة 2 جنيهات. ومن الذي سيدفعهما؟ لقد دفع فعلا، فلا تشغل نفسك بذلك. من ذا الذي؟ لا تهتم بهذا، فلي أصدقاء. إن هذا أمر طيب، لأني لم أكن أستطيع دفع هذا المبلغ. ماذا كنت ستفعلين لو لم يدفعه آخر؟ ربما أودعوني السجن. ربما كان هذا شيئا طيبا لكل من يهمهم الأمر، فلو أنك قضيت 2 عامين وراء القضبان لأدركت قيمة هذا البيت. فرانك، لم أكن مخمورة في الليلة الماضية، وكل ما فعلته هو أني غنيت أغنية صغيرة. أعرف أغنياتك الصغيرة. ورقصت قليلا، فما الضير في هذا؟ كان هناك حوالي 40 شخصا ينظرون إلي وأنا أرقص، وكانوا يستمتعون بهذا المنظر، ولكن لم تكن لديهم شجاعة النهوض والرقص معي. وكان كل واحد يخاف الدخول في متاعب مع البوليس كما يخافون الموت، ومن لم يكن البوليس مصدر خوفهم كان الجيران مصدر هذا الخوف. فإذا لم يكن الجيران هم الذين يثيرون خوفهم أثاره الأقرباء. ولا أعرف ماذا حدث للناس، إنهم يبدون أحيانا وكأنما يخافون خيالهم، ولكن البوليس يعرف وجهي، ولهذا السبب يقبض علي دائما. إنها التضحية بشخص ما وشريط صغير آخر يوضع على ذراع رجل البوليس. ما الضرر الذي ينجم عن أغنية ورقصة؟ إذا كان هناك ما هو أسوأ من منظر رجل مخمور فهو منظر امرأة مخمورة. المرأة ما لأي رجل من حق، وعندها أسباب أكثر تدفعها للشراب. افهمي هذا، إذا ورطت نفسك في متاعب مرة أخرى فلا تنتظري مني أي مساعدة، لأنك لن تحصري عليها. لقد فاض بي الكيل، لا تنتظري مني أن أدفع أي غرامات أخرى أو ديونا أخرى، لأني لن أدفع. لقد سئمت هذا، هل فهمت؟ أنت زوجي. لا يعنيني من أكون، فقد تجاوز الأمر. أوه. حد المزاح. لابد لي من أن أخلع حذائي هذا. ها؟ لن يكون الجحيم أشد وطأة من الكل في قدم امرأة، أليس كذلك؟ أظنك شربت خمرا بعد ظهر اليوم، أليس كذلك؟ لا، لم يكن معي أي نقود. لديك أصدقاء؟ أعرف ذلك، إنهم يدللونني. متى تتخيرين التصرف اللائق بسنك؟ عندما يستعيد نيلسون عينه المفقودة. لا أظنك تذكرت الذهاب والسؤال عن ذلك العمل الذي رشحت له. تذكرت. هل أدهشك هذا؟ وماذا فعلت إذن؟ لم أوفق، فقد كنت أكثر من راغبة في الالتحاق بالمصنع، وكان لي لقاء سار جدا مع مدير المصانع، وحدثني بكل شيء عن العمل وعن الأجر الذي أحصل عليه مقابل هذا العمل. وبدأ كل شيء حقيقيا، فقلت إني أقبل هذا العمل. فهل تدري ماذا قال لي؟ قال: أنا آسف يا سيدتي، ولكن إذا كنت مستعدة للقيام بكل العمل الذي نريده في مقابل الأجر الذي ندفعه، فأنك لست من الذكاء بالقدر الواجب توافره لك لكي نستخدمك، وفي أثناء قولي هذا فتح لي الباب لأخرج. يا لها من قصة حبكتها قطتنا. إنها الحقيقة. إنك لا تعرفين الحقيقة حتى لو أني ذكرتها لك كهدية عيد ميلاد. من الصعب الحصول على عمل. أي شيء يصعب الحصول عليه إذا خرجت للبحث عنه وعيناك مغمضتان. ولقد آن لك أن تستجمعي قوتك وأن تتبيني أنك لم تعودي صبية صغيرة. أنا امرأة عجوز؟ أحيانا تبدين امرأة عجوز ولا تهتمين بنفسك، كما أنك لم تعودي تهتمين بالبيت. هل ستعود إلى الحديث عن البيت ثانية؟ يجب عليك أن تعتني بالمنزل. إنه نظيف. نعم، ولكن لست أنت من قمت بتنظيفه. إنه نظيف. نعم، ولكن لست أنت من قمت بتنظيفه. إن بيك تعنى به جيدا جدا، أعطيها وساما. لقد ظلت بيك تنظف هذا البيت منذ أن كانت صبية صغيرة، وليست هناك فتاة قط تستمتع بالعمل في المنزل، أو على الأقل حتى زواجها، فالفتيات يتقن دائما لشيء من المرح. لديها ما يكفيها من المرح. كان الجو دافئا بعد ظهر هذا اليوم، وهو يوم لطيف للشجار. يجب أن تعتني بالبيت، فبيك تعمل فيه طول نهارها بغض النظر عن أي شيء آخر. أوه فرانك، أرجوك كف عن هذا، كف عن المشاغبة بحق السماء، فلست في حالة تسمح بذلك، وقد أنهار في أي لحظة. تصنعين معي معروفا لو أنك انهرت إلى الأبد. الآن وصلنا إلى حقيقة الأمر. يا له من قول، يا لها من أمنية تلك التي تتمناها لزوجتك. أن تموت. لا تتكلمي كلام المجانين. كان يجب أن أنهي حياتي قبل الآن. لا تمزحي في هذا. وسأحاول ثانية إذا لم تكن حذرا ولم توقفني. هل يسرك أن ترقبني وأنا أموت؟ لا تحاول أن تتظاهر بما يخالف هذا، فأنا أستطيع رؤيته في عينيك. لا شفقة لديك على أحد وخاصة أنا. ليتك تعرف كيف يكون شعوري أحيانا، ولكن هذا يفوق قدرتك العقلية. يرى كل إنسان أني أستمتع بالسكر، ولكن هل تعرف لماذا أشرب؟ كلا لا أعرف لماذا. لأنسى. إن 6 كؤوس من الويسكي تكسر حدة الحياة. يرى الكل أني فتاة البار السعيدة التي تصلح لأغنيات وشيء من الرقص، ولكن الأمر ليس كذلك. إنما أنا بلياتشو. بلياتشو، هذه هي أنا. يكاد قلبي يتوقف عن النبض. تستطيع أن تضحك، ولكني أستطيع أن أقسم إن قلبي يتمزق بين جنبي، وأحيانا أشعر به وهو يتشقق كما يحدث الآن. ما عليك إلا أن تضع يدك هنا. ألا تستطيع أن تحس؟ إنني أشعر بأنني سأموت. بيجي، تعالي هنا يا حبيبتي، تعالي هنا ودعيني أنظر إليك، فقد تكون هذه آخر مرة. هل هي تحتضر ثانية؟ هل أغسلها الآن؟ إن هذا يوفر الوقت غدا. فتشي جيوبها يا بيج، وانظري انظري إن كان فيها شيء يستحق أن نأخذه، وسأصعد إلى فوق أنفض التراب عن بوانس التأمين على الحياة. هكذا حطمي عظامها على الحجارة، فهي ليست سوى متسولة لا تنتمي إلى أحد. أفيقي، أليس الآن وقت الذهاب إلى الحفل؟ يا إلهي، لا لا، لقد نسيت كل ما يتعلق بهذا. حسن، أسرعي وإلا تأخرنا. كبداية إنك لن تحضري الحفل. ولم لا؟ لسبب واحد، هو أنك لست مدعوة. ليس ضروريا أن أتلقى دعوة إلى هذا الحفل، فليس سوى ذكرى سنوية لزفافها. ذكرى سنوية للزفاف؟ أي يثير هذا عجبك؟ بعض الناس يتزوجون وبعد 20 عاما لا يزالون يشعرون بالرغبة في الاحتفال. إن هذا يجعلك تعجبين. أين عقولهم؟ حسن يا بيك، لقد قال أبوك كلمته، لن تذهبي إلى الحفل الليلة، وإن هذا هو الأفضل حقا، فمن المحتمل أن يسود الهرج قبيل نهاية الحفل، وأنت في سن لا تتحملين فيها مثل هذا الأمر. إن هذا أمر مزعج. فلن تنزعجي، أراهن على أنه سيكون حفلا حقيرا ولن تفعل أكثر من أن تشرب الخمر. سأحضر لك في عودتي زجاجة من الليمونادة. إلى اللقاء. كلما جئت إلى البيت أجد أبي وأمي يتشاجران. هذه هي الحياة الزوجية السعيدة في رأيك؟ أبعدني عنها. هل تشرب كأسا في الحانة؟ هذا محتمل. هل تدخن؟ هذه علبة لطيفة. أهي ذهبية؟ استثمار طيب. أنا دائما أشتري الأفضل، فالمرء لا يعرف متى يضطر لرهن بعض أشيائه. إنه عمل ظريف يدر كسبا كبيرا. هكذا يبدو الأمر. لقد وفرت هذا المال بالتأكيد قبل أن تهجر الملاكمة. كان ربحها طيبا أثناء ممارستي لها، ولكني مللتها وأظنني خفت أن أنتهي بلكمة قوية. كنت تكسب كثيرا أثناء ممارستك لها واكتسبت الشهرة. تقريبا. وأصبت بجرحين في وجهك أثناء المباراة. نعم نعم، والفتيات لا يرضين عن هذا. وماذا ستفعل إذن؟ لقد فكرت في السفر، ولقد رأيت جزءا كبيرا من العالم أثناء خدمتي في الجيش. هكذا. وأريد أن أرى المزيد. لقد رأيت العالم كله يا صديقي، وصدقني إن أي جزء من العالم سيء كأي جزء آخر منه. هذا هو رأيك، أما أنا فلي رأي آخر. أتعرف ماذا كنت أفعل لو كنت في مكانك؟ كنت أجد فتاة لطيفة وأحصل على بيت صغير لطيف في مكان ما، وأرزق بطفليني وأستقر. إنك لا تمارس ما تعظ به. سأفعل ذلك عندما أجد الفتاة المناسبة. المشكلة هي أني أدقق في الاختيار. إني أفكر في مغادرة هذا العالم، فلا توجد أحداث جديدة هنا. أريد أن أذهب إلى حيث يمكنني أن أحقق شيئا. سأحاول الذهاب إلى إحدى تلك البلاد الجديدة فيما أظن. نعم، هناك في الغابات، في الأراضي البرية التي لم يكتشفها أحد، حيث يجري سكانها كالوحوش وهم عرايا. هذا لا ينفع الآن يا بني. لم يعد العالم كذلك الآن. أنت لا تزال في مرحلة رعاة البقر والهنود الحمر. وبعد، من الظريف أن يعيش الإنسان في هذه المرحلة. يا للفتى المسكين، عمره العقلي 2.5 سنين. ولكنه جميل. احترم نفسك وإلا مزقتك. لن تستطيع اللحاق بي. اسمع قل لي بجدية، لماذا لا تذهب معي إلى هناك؟ إننا نستطيع أن ندور حول العالم. لا، ليس هذا محتملا، وأنا باق لأني أريد مالا في جيبي قبل أن أبحر. لن تكسب أي مال دون أن تعمل. لدي عمل لطيف في مؤسسة خاصة. ليست حالنا سيئة جدا، ليس كذلك؟ أتعرف يا صديقي، لو تولى أمور هذه البلاد شباب دون 30 لأظهرنا فائدة بسرعة. نعم، ولكنك إذا كنت دون 30 من عمرك لكان عليك أن تدور على الناس جميعا تعتذر عن ذلك، وهم لا يصدقون أن الشباب في هذه الأيام ينضجون بسرعة أكثر. نعم، شيء له علاقة بالاحتراق الداخلي فيما أظن. أين كنت؟ كنت أنتظرك يا نيل. خذني إلى حيث تشتري لي كأسا. يبدو وجه هذه السيدة مألوفا، وأنا واثق من أني رأيته من قبل في مكان ما. دعني أقدمها، هذه هي نيل كالين، من ألطف الشابات في البلد. وجه جميل ويد ناعمة، وهي معروفة في جميع أنحاء المدينة. غادة حلوة وحكيمة وسريعة البديهة، ولا تظن بمساعدتها على أحد. هل تريد أذنا سميكة؟ سأعطيك واحدة فورا. لست مؤدبا يا أندي. إنه لا يعرف معنى الكلمة. لماذا تهتمين به إذن؟ الله وحده يعلم. ثم هو لن ينفصل عني. إنها الآن تعرف أني أحبها. الشيء الوحيد الذي يحبه هو نفسه، والمال الذي أكسبه له؟ أوه هذه أكذوبة، فأنا الذي كرست حياتي لها يا بانر. أتعرف ذلك؟ إني أطعمها وأكسوها وأرعى مكاسبها وتصرفها، وفي كل صباح وفي كل ليلة أستوثق من أنها في حال تسمح لها بالعمل. إنه يحاول أن يصدمك. لابد من بذل كثير من الجهد لإثارة دهشتي، فقد طفت أنحاء العالم. وجمعت بعض جروح المعارك أثناء هذه العملية؟ هل تعجبك هذه الجروح؟ سيقوم هذا الشاب قريبا بمغامرة عظيمة يا نيل، سيطوف حول العالم بحثا عن ثروته. حقا؟ ألا تريد رفيقة سفر؟ لا أمانع في هذا. لم يكون أحد ثروات هنا. إني أعمل في هذا الآن. ولم تصل إلى شيء بسرعة. مثل هذه الأمور تستغرق وقتا. أعطني فرصة شهرين وسنعيش معا ملكا وملكة. نعم إذا كسبت قدرا كافيا من المال. دعي هذا يا نيل، دعي هذا، ولنأخذ بانر يشرب معنا كاسا. هل أنت أخو بيجي؟ هذا صحيح. لقد سرني لقاؤك. كان اللقاء ساحرا. إن البيرة أصبحت تميل إلى الدفء. من الذي سيدفع ثمن الشراب الليلة؟ أنا. إذن فلنذهب. إلى أين سنذهب؟ إلى مكان ما لا يعرفني فيه أحد. تافيرن؟ كلا بحق السماء، فهناك يلقون بي خارجا. هناك مأتم في فندق الرماة بالبنادق. هذا هو المكان الذي يناسبنا إذن. هيا بنا. هيا. استيقظوا استيقظوا، فقد عدنا. إنك كابنتك تماما، دائما تثير الصخب. سأنتظر هنا، ادخلي أنت وأيقظيهم. هل أنتم مستعدون؟ تقريبا. لابد أن الحفل سيكون مهيبا يا حبيبتي نورا. أرجو ذلك. إن حضورك شيء لطيف، وإن لم أهتم بالذهاب إلى الحفل فإن الأمر ينتهي به إلى الانزواء في ركن، بينما هي تحتفي بكل شخص آخر. إذن فنحن نستطيع الجلوس معا في ركن ما؟ حسنا، هل أنت مستعد؟ لقد اضطررت إلى انتظارك، والآن جاء دورك لتنتظريني. تعالي يا بك، فنحن غير مرغوب فينا هنا، نحن منبوذتان في بيتنا. أوه هلو أبي، هذه زهرة حلوة، تلك التي معك. هل تعجبك؟ جميلة، من أين جئت بها؟ من جبانة الموتى. لم يتغير قط. هل تعرفين عندما كنت صبية وكان هو عاطلا عن العمل، كان من عادته أن يأتي لأمي بباقة زهر كل يوم، وهل تدرين من أين كان يأتي بها؟ يلتقطها من مقبرة. كان وغدا في ذلك الوقت ولا يزال كذلك. هل أستطيع أخذ هذه الزهرة يا أبي؟ نعم نعم نعم، وهناك كثير غيرها حيث أتت هذه. كلا، خير لك أن تحتفظ بها. هل كنت أنت تلك الحمقاء التي دفعت عنها مبلغ الغرامة صباح اليوم؟ كان لابد أن يدفعها شخص ما. لم تكن هناك حاجة إلى أن تدفعيها أنت. إنها خير صديقة لي. خذي. ماذا؟ خذيهما. خذي هذين الجنيهين، فلن أجعلك تدفعين ديونها. احتفظ بهما، وتستطيع أن تقضي بهما وقتا طيبا الليلة. أشكرك. كل شيء هادئ في الجهة الغربية، أليس كذلك؟ هل أنتما بخير داخل البيت؟ ماذا تدبرين يا نورة؟ هل تحاولين إغراء زوجي على السلم الخلفي؟ هل أفعل أنا شيئا مثل هذا؟ دعي الرجل وشأنه، فهو ضعيف بدرجة كافية دون حاجة إلى أن تزيدي توترة. كان يجب أن تعرفيني أكثر. هذه هي المشكلة، أنا أعرفك جيدا جدا وأعرفه، ومن الممكن أن تديري رأسه كما تديرين المفتاح في القفل. هل تعتقدين أنك أول امرأة خانني معها يا نورة؟ لا لست كذلك، لقد شاهدته وهو يغازل زوجة بائع اللبن. لم يسبق قط أن شاهدتني أغازل زوجة بائع اللبن. أوه يا لك من حمقاء. هل تسمعين يا بيد؟ ستعرفين ماذا تتوقعين عندما تتزوجين، وستكتشفين أن الرياضة القديمة عند الإنجليز هي النفاق. كفى وكفي عن الاستمرار، فقد أسمعت نصف أهل الشارع. من المؤسف أنه ليس لدى جيراننا شيء يفعلونه أفضل من التدخل في شؤون الآخرين. هل تنصتون؟ هل تستطيعون أن تسمعوا هذا؟ كفي عن هذا الاستعراض، إنه مكان عام وسأفعل ما أريد. أتعرف ما هي بحاجة إليه؟ إنما ينقصها هو هو هو, هو علقة طيبة. هل أنت آتية أم لا؟ سآتي عندما أكون مستعدة. بل ستأتين الآن، وإلا فلن تأتي أبدا. لا تصدر إلي الأوامر. ستحضرين الآن. دعينا نذهب لنشرب كأسا ونرجو أن نموت من الشراب. بيج اهتم بالبيت حتى نعود. حسن يا جدي حسن. معذرة يا أنسة، ولكني غريب هنا، فهل تسمحين لي بدخول بيتك؟ ابتعد عني. إنها ليلة لطيفة، وهي إلى ذلك ليلة خاصة، ليلة القديس فالنتين. هل لديك الكثير من بطاقات فالنتين؟ مئات. ما رأيك في هذه؟ قلبي كالكرومبا، مشتورة شطرين، أعطيت الورقة للآخرين، القلب أعطيه لك. إليك هذا البنس، اذهب وغني في الشارع المجاور. هل تقيمين قريبا من هنا؟ إني أقيم هنا. منذ متى حلت اللعنة على هذا المكان؟ يجب على أحد ما أن يدينك. سأفعل. ما اسمك؟ بيجي. تشرفنا. اسمي لول ستيفن، والآن أرجو ألا تؤاخذيني إذا كلمتك على هذا النحو، ولكني أحب الكلام مع الناس، وقد انقضى علي وقت طويل لم أزر فيه هذا المكان، ولهذا لا أعرف كثيرين فيه، فهل تتفضلين بأن تدليني على المواقع الجميلة المحلية؟ أنا الموقع الجميل المحلي. إذن فلنمعن النظر. تستطيع ذلك بعينيك لا بيديك. لقد جئت من مكان كانت الفتاة هناك أكثر تعاونا. إذن فأنت تريد أن تعود إلى هناك. هل أنت آت من اسكتلندا؟ هذا صحيح، من جلاسكو، أعظم مدينة في العالم. إذن فلماذا تركتها؟ إنك تعرفين كيف أحدث هذا، بمرور الوقت بلغت من العمر السن التي لا تحتمل أمي فيها النظر إليه، لم أعد أستطيع احتمال النظر إليها أيضا، وهكذا وثبت بعيدا. ليس هذا بالمكان السيء مع ذلك، وإني لا أتصور أن المرأة يستطيع أن يصبح مغرما به من بعيد. ماذا تفعل هنا؟ أتلفت حولي فحسب، ربما بقيت هنا، ربما رحلت، ماذا يهم؟ أنا لا يهمني. ماذا تفعل حقا؟ جئت إلى هنا لأدرس المنسوجات وغير ذلك. في الكلية سأكون مصمم أزياء. ستكون ماذا؟ مصمم أزياء، فهل في هذا عيب؟ كلا. ترى أمي أني مجنون لأني لا أبقى في بلدتي كبقية الناس، ولكن لا يكاد يوجد عمل هناك. إن نصف الأشخاص الذين تخرجوا معي من المدرسة لم يحصلوا بعد على أعمال ثابتة، ولا أريد الاضطرار للقيام بأي عمل قديم. إذن فقد جئت إلى هنا يعني؟ نعم، لقد أردت دائما أن أعمل شيئا كهذا، على أي حال ذهبت إلى مدرسة الفنون لمدة شهرين بعد إتمام دراستي النهارية، لكن أمي جعلتني أبتعد عنها وقالت لي إنها لا تدر مالا، وأمي لا تؤمن بالأحلام. أوه، أهي كذلك؟ وأقل. تؤمن أمي بضرورة الإقدام. هل أسرتك في اسكتلندا؟ نعم، أمي وأختي. والأب؟ لقد مات. ما اسم أختك؟ شارلوت العاهرة. أخس. سوف أخرس. ولي أخ ولكن حالته محزنة، فهو متعلق جدا بأمه، وهذا أمر يشغل البال حقا. وأتي وقت يعاملها كامرأة عادية، ولكنها تكرهني وترى أني وغد. تذكري أنه ليس لدي وقت متسع لها، ولم نكن معا على وئام أبدا. اسمعي، اسمعي، هل قالت أمك لك ما معنى أن يطلب شاب منها النزهة في الحديقة؟ هل كانت تعرف معنى ذلك حقا؟ ولكني أراهن على أن هذا لم يمنعها من الذهاب. على كل حال، هل أمي بنا؟ كلا. حسن، إذن لنبقى هنا ولنستمتع بشيء من الحديث. حسن، إذا أردت أن تضيع وقتك. لدي المتسع من الوقت لإضاعته. يبدو كأنما هناك بعض من يستمتعون بوقتهم. ألا تحبين المرح كثيرا؟ هلمي بنا وداع التوتر. هيا هيا اخلعي ثيابك، هيا يا حبيبتي، ولنمرح معا. ستصاب بصدمة إذا أنا خلعت ثيابي. لماذا؟ بل أنت شاب في الحقيقة. بل أنا فتاة فعلا. لماذا لا تسافرين معي؟ نستطيع الذهاب إلى أي مكان. لابد لك من المال. فتاة حسناء مثلك لا تخلو من بضع نقود. أعطني قبلة. اذهب عني. تعالي تعالي وسأصحبك في نزهة معي بسيارتي. هل لديك سيارة؟ طبعا. وأين هي؟ واقفة على الناصية. ما لونها؟ أزرق سماوي ووردي بشريط أصفر. يبدو هذا زوقا سوقيا. مزحة عابرة ولكنها لطيفة. ماذا يصير أمرنا إليه بغير الخيال؟ ألا تصدقينني؟ وهل كذبتك؟ لا عيب في الأكذوبة القديمة، وإني لا أرى دائما أن الكذب فضيلة. انظري انظري إلى ذلك النجم، إنه نجم المساء. كيف عرفت هذا؟ قال جدي لي ذلك، ولقد كان جدي ملاحا وعلمني اسم كل نجم في السماء. وهذا هو نجم المساء؟ إنك وغد صفيق، من تظن نفسك؟ تمضي على رسلك تقبل أناسا لا تعرفهم؟ ابتعد عني. ألا تحبين ذلك حقا؟ بعض الرجال لا يتخيلون نفوسهم الصغيرة حتى مجرد نصف تخيل. لا تثيريني. اذهب عني. هل تعلمين ما هي مشكلتك؟ عيناك، عيناك مغريتان. ابتعد عني. استريحي استريحي يا صبي، استريحي. دعني وشأني. حسن، هذه هي الهزيمة. ماسة صلبة، مثلي من الرجال لم يهزمه رجل فظ، بل هزمته فتاة صغيرة حلوة مثلك. فتاة صغيرة حلوة ذات قوام صغير متناسق. أراهن أن مقاسك 36 عند الفخذين وواحد وعشرون عند الوسط إذا لم أكن مخطئا، وثمانية وثلاثون عند السطر. بل 36 عند السطر. هل تشعر بخيبة أمل؟ كلا، بل هذا يلائمني تماما. هل أنت ذاهب الآن؟ تعالي معي وسأدعوك إلى كوب شاي على الطريق. وتكون حسن السلوك. حسن السلوك كالذهب، وأنا دائما حسن السلوك. لابد لي من العودة إلى البيت مبكرا. سأعيدك إلى عتبة البيت في الوقت المناسب. إذا تأخرت تسببت في كثير من المتاعب. إذا حدثت لك أي متاعب يا بيك فما عليك إلا أن تقولي للول ابتعد، وسأبتعد عن طريقك تماما. المشهد الثاني. أندي والنيل وبانر يندفعون إلى الداخل، ويبدو عليهم الانتشاء قليلا من أثر الشراب. خير لك أن توصله للفراش. ما رأيك في ذلك يا بانر؟ لست متعبا. أوه هلم إلى الفراش. دعني وشأني. اسمع، هل تظنني مخمورا؟ إنه لم يشرب أي تبيرة ولا يستطيع أن يشربها. هيا هيا هلم بنا. ارفع قدمك يا بني. إذا كان هذا هو ما تفعله به 6 كؤوس من الجن فإني أكره أن أطلقه على زجاجة. هيا هيا أدخل. انتبه فإنك ستثير كلام الجيران. أنا بخير تماما. تماما. الجو هنا بارد. سأقول لك ما يجب عمله. أحضري قطعة من الطباشير وارسمي نارا. إني أشعر بذنب شديد لشعوري أن المرأة يبذل كل هذا المال ليصبح متعبا. نم ماذا تفعلين؟ دعيني وشأني. أسكت. هل تريد شجارا؟ أهذا هو ما تسعى إليه؟ سأخرج فقد أثار أعصابي. بلى ابقي حيث أنت، لا تبدأ مهاجمتي. لا تذهبي الآن. خذ قسطا من الراحة فقد كانت الليلة طويلة. خذ سيجارة إذن. خذ هذه علبة لطيفة، إنها من الذهب. أعرف ذلك. من الذهب الخالص. ليست سيئة. هل هي من الذهب؟ من الذهب الخالص، الأفضل للأفضل، ولقد كلفتني كثيرا. أراهن على أنها كلفتك كثيرا. لا، لكن ذلك لم ينقص مالي شيئا، فهناك مال كثير يأتي إذا عرفت أين تبحثين عنه. لقد صرفت مالا كثيرا الليلة. لم تتخلفي عن مساعدته في ذلك. لقد استمتعت بالصرف، فهي فتاة لطيفة. طبعا فتاة لطيفة. هيا هيا نم قليلا. انظر انظر إلى هذه النقود، لدي الكثير منها، وأنت تعرف أني لست وراء الباب. ممن تسخر؟ سأقول لك. إذا كنت ذكية يا نيل استطعت أن تفعلي أي شيء. أليس هو الذكي؟ لقد كنت بارعا في الملاكمة ولازلت كذلك إذا دعت الحاجة إلى ملاكمة، ولكن عندما كنت محترفا للملاكمة جمعت ثروة. ممن تسخر؟ جمعت ثروة بيدي هاتين، ما على المرء إلا أن يدس نفسه فيها فيصبح ملاكما. لم أهتم بالملاكمة. هل كنت ملاكما ناجحا؟ لم أكن سيئا جدا، كنت أعيش في بحبوحة. بحبوحة. أثناء استمرارك في ذلك الاحتراف أنا الذي تخليت عن الملاكمة، ولم تكن هي التي تخلت عني. قل لي ما قصة ذلك الفتى في ليفربول؟ لم تهزم؟ لم أهزم. لقد هزمت من هم أفضل منه. ولكنك لم تهزمه هو. كل ما في الأمر أني بلغت في التدريب. لا تحاول أن تسخر مني يا بني. اسخر من جدك، اسخر من أبيك بهذا الصدد، ها؟ ولكن لا تحاول أن تخدعني، فإني أعرف الحقيقة ونحن متماثلان أنت وأنا يا بنر. هيا أعد نقودك إلى جيبك، فقد تصبح في حاجة إليها يوما ما. اسخر من الجميع واخدعهم، ولكن لا تحاول أن تخدعني، لأني أنا شخصيا واحد من الخاضعين يا بني. نعم، فقد انتهت أيام شهرتك إلى الأبد. ربما انتهت، ولكني لا أزال مستطيعا أن أريهم شيئا ما إذا شعرت برغبة في ذلك. لماذا إذا لا تحاول؟ هل أنت خائف؟ خائف؟ لا أخاف شيئا. لماذا إذا لا تقدم على عمل ما؟ إنك كثير الكلام. قد أفعلها يوما ما. قد أفعلها. فهل يصيبك هذا بالدهشة؟ نعم، إنه يصيبني بدهشة، وأنت دائما تتكلم عن هذا العمل الذي كان من عادتك القيام به، فلماذا لا تحاوله بدلا من التسكع هنا، وإننا نستطيع العمل كفريق ناجح. لست من طبقاتي. إنك لست فريد إستر. كفي عن هذا. هيا فلنتحارب. سيكون بخير عندما يعود إليه. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'âme Dieu descendit jusqu'à nous. La la la la la la la la la la أن تبدأ من جديد، وإن بدت غير معقولة أحبها أن تبدأ من جديد. يبدو أنكما قضيتما وقتا سعيدا. نحن دائما نقضي وقتا سعيدا. ألو ميسيس بيرجس، هذا ثانيتك. لقد كان الحفل لطيفا جدا في الحقيقة، ولا يزال لدي بقية من هذا البراندي، وقد جاءني ابنك يكيد بهذا. من يشارك في كأس صغيرة؟ كلا لن أشرب، أشكرك. تدفعين ثمن كأسك. وأنت يا نيل؟ بخيل قديم. كلا أشكرك. إنك على صواب تماما في الابتعاد عنها، فالشراب شيء رهيب، وسأكون مسرورا جدا إذا كففت عنه. ها نحن ثانية. سيداتي وسادتي، إني أقدم لكم هذا النخب، نخب الاحتفال بعودة هذا الشاب. استيقظ يا بني، استيقظ، فأنا أتحدث إليك. ابني هذا ابني يا ميسيس ويلتون، يا من تنظرين إلي خلصة من وراء ستائر غرفة نومك. عودي إلي أيتها الخفاشة العجوز. أنصت إلي يا بني، هناك كثير من الناس ممن يغارون من شبابك وسيحاولون انتزاعه منك، ولكن تمسك به فهو شيء رائع. شيء رائع. ألو ميسيس ميدلتون، إنها أنا ثانية مخمورة كالعادة، أرقص على ملأ من الناس ثانية، إنها الشيطانة، ألست كذلك؟ عودي إلى فراشك أيتها الساحرة العجوز. خبز ومزة وشراب، إنها جواهر الحياة بارك الله في أنت. أعطيني هذه يا زجاجة. يلا سأعطيك كأسا أخرى. هذا نغبو كل أولئك الذين نحبهم وكل أولئك الذين يحبوننا. وهذا نغبو كل أولئك الذين يحبون من يحبوننا. أولئك الذين نحبهم. إنهما زوجان ظريفان. أعد إلي أعد إلي زجاجة البراندي. هاي هات هات هاي. لقد آن لنا أن نأوي إلى الفراش. اسمع اسمع. إذا رأيتما زوجي وأنتما في طريقكما إلى البيت قولا له إني إني إني فقط إني أنتظر. هل تركك أخيرا؟ إنه يوصل نورا إلى بيتها. إنها لا تعرف طريقها هنا. كلا كلا كلا، فهي لم تعش هنا سوى 20 سنة الماضية. بدأت تغار. إني أغار فعلا ولا يهمني الاعتراف بذلك. وفرانك رجل طيب. طيب ماذا تفعلين لو أنه لم يعود؟ إنه سيعود وسأقول له شيئا واحدا. لقد وقفت بجانبك الصخرة طوال فترة المتاعب التي لم تصبه إلا بعد أن تزوج مني. إذا ذهب فتذكريني وسأدفئك في الشتاء. سأذكرك سأذكرك. وكذلك أنا. هلم بنا يا أنجي. هيا إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى ها ماذا حل بك؟ ها تعلو وجهك أمارة الاكتئاب والأسى كالكمان الرخيصة. إني أفكر. تفكر؟ بماذا تفكر؟ هاتي هذه السيجارة، أنت أصغر من أن تدخن وأنت كبيرة لتعرفي أكثر. عمر المرأة يتحدد بمظهرها. وأنت تبدين في 90 من عمرك. وأحس أني في 60. ولا يحدث كل يوم أن تلتقي امرأة ما بابن لها في 22 من عمرك. هذا أمر يحدث لنا جميعا إن عاجلا وإن آجلا. لا يجب أن تتلقى ذلك كما لو كان الصدقة. أنا لم أمد بعد، فبين جوانبي حياة أقوى مما بين جنبات كثيرين مما كيت. اسمعي اسمعي. نعم نعم. هل رأيت ذلك الصندوق الذي اشتراه لبيك؟ ها؟ أي صندوق؟ صندوق موسيقى. هاته. لا بد أن تكوني حذرة في معالجته إذ هو رقيق. افتح يا بنا. اسمعوا اسمعوا بتركيز. هل سمعت هذا اللحن؟ لا لا لا، لم أسمع هذا اللحن من قبل. إنه لحن حديث. إنه لطيف، ومع ذلك فإنه ينقصه شيء من الحياة. تعال تعال تعال تعال تعال بنا نرقص. تعال لست اجتماعيا بالمرة. أنا متعب وسأوي إلى الفراش. سرعان ما تعب. لقد قضيت يومي مسافرا نائما على ظهرك في عربة قطار بالدرجة الأولى. كل ما في الأمر هو أني متعب وأني أريد أن آوي إلى الفراش. تستطيع أن تذهب إلى الجحيم. اذهب اذهب يا فنر اذهب. طب مساءك يا بني. لم تمضي على عودتي إلى البيت سوى 5 دقائق ثم تحاولين منازعته. أنت لا تسعدين إلا إذا نزعت أحدا. لقد تعلمت هذا منك. تكلمي بأدب مع أبيك. لا تكلمني هكذا. كم تظنني بالغة من العمر؟ إن يتساءل فكلما تقدمت بك السن ازددت حماقة. إذا أردت أن تعظ أحدا فافعل ذلك في الكنيسة لا هنا. ليه تمشي؟ ها؟ آه لو كنت مستطيعا إذا لضربتك علقة ساخنة. هل تريدين أن تدفع الصبي للابتعاد ثانية يا امرأة؟ سيذهب بصرف النظر عما أفعله أنا. لكنك أنت أمه. لم أنس ذلك قط، ولا يبدو علي أنه يذكر شيئا عن ذلك، فهو لم يكتب لي أي رسالة أثناء غيابه. إنه صغير والصبية عادة مشغولون فلا يجدون وقتا للجلوس وكتابة الرسائل، ويجب أن نكون نحن أكثر تفهما. لم أنس كيف يكون الشباب يا أبي. نعم فأنت لا تزالين شابة، ولكني كبيرة بالدرجة التي تجعلني أعرف أن ما يريد الناس أن يفعلوه فهم يفعلونه، ولا يمنعهم عن ذلك أن تقول أي شيء. وكل ما فعله فعله وعيناه مفتوحتان، ولا يقع اللوم على ما فعل إلا علي أنا شخصيا. هذا صحيح؟ صحيح. ما كانت أمك لتحب أن ترى بعض ما تفعلينه الآن يا كيت؟ لم تكن تحب أن ترى بعض الأمور التي أتيتها وهي حية. لكم أبكتها طريقتك في معاملتها. ولكم أبكتها طريقتك في معاملتها. لا يختلف الوضعان. لقد جعلت حياتها جحيما. لم تشكو قط. وعلى كل حال فقد كانت تقدم خير ما لديها، وكانت تستطيع العناية بنفسها. كانت امرأة مستقلة جدا، وأعترف بأنه نادرا ما كانت تحدث بيننا مشاحنات، وأننا كنا نفعل كلانا للآخر أشياء رهيبة، ولكن كلانا كان مغرما بالآخر. هذا هو نفس الشيء معي أنا وفرانك، فإنه يحدث بيننا النزاع مرة وأخرى، ولكن هذا لا يستمر كثيرا على طول المدى. لا تكوني واثقة هذا الوثوق يا حبيبتي، فإنك تبالغين أحيانا في مضايقتي. لست بهذا القدر من السوء. إنك تدفعين زوجك لهوة اليأس إذا لم تأخذ حذرك. لا يكلفني هذا كثيرا من الجهد، كما أن استعادته لا تتكلف جهدا كبيرا. ذات مرة لم يعود. هل ترى ذلك؟ نعم أرى ذلك. لن يجد مثلي في أي مكان، وسيحمد الله لذلك. النساء الأخريات يجئن ويذهب، ولكن زوجته باقية، بقية أيها الشيطان العجوز الأحمق. لقد أنا لك أن تكف عن القلق لشأني وأن تمضي في الاستمتاع بحياتك، وأنت تعرف أنه لم يبقى فيها الكثير. أحيانا أرى أن ذلك الشيء طيب أيضا. لطيف هذا الصندوق الذي اشتراه بانر لبيج، أليس كذلك؟ ويبدو غالي الثمن أيضا. صنع في سويسرا. هل تذكر ذلك الصندوق الذي اشتريته أنا وفرانك لها عندما كانت صبية؟ إنني أذكره دائما. كان فرانك قد سرح من الجيش لتوه، ولم يكن لدينا نحن الاثنين بنش واحد، وقلبنا هذه المدينة رأسا على عقب محاولين أن نجد صندوق موثوق كهدية عيد ميلاد لنقدم. ولما حصلت عليه ماذا حدث؟ لعبت به 5 دقائق ثم ألقته جانبا. هذه هي طريقة الأطفال. هل تشعر بدفء كافي؟ سأوي إلى الفراش بعد لحظة. ذبلت زهرتك قليلا. إنها مثلي في حاجة إلى شراب. آتني شراب كأسك من البراندي إذا. هذا نوع جيد يبث فيك الحياة. هل تظن بانر بخير فوق؟ إنه في غاية الهدوء. ناديه فقد يحب كوبا من الشاي. بانر، هل أنت؟ له في غيبوبة عن العالم. لقد استمتع بالحفل على كل حال. وهكذا استمتعت أنا واستمتع كل واحد. حتى بدأت الغناء. لا، ليس في الصوت ما يعيبه. أبي، تعرفين لو كان التلفزيون موجودا عندما كنت شابا لأصبحت أحد نجومه بفضل حنجرة الذهبية وحسن طلعتي. هل تذكرين الأغنية التي غنيتها في يوم زفافك؟ فأصحابك ثانية إلى الوطن يا كاتلين، حيث الحقول نظرة وخضراء، حيث كان قلبك دائما منذ أن جئت أول مرة يا عروسي الخجلة. لقد طرحت الورود خديك وراقبتها وهي تذبل وتموت، وصوتك حزين حينما تتكلمين، وتملأ الدموع عينيك المحببتين. ألا تزالان مستمرين في الحفل وتستمتعان؟ أنا دائما أستمتع، وهكذا كنت أنت كما يدل عليه ظاهر الأشياء. قل لي، هل أوصلت نورة إلى بيتي؟ كيت. هل هي آمنة؟ حسنا حسنا، أنا سأترككما. لا تجعلها تخيفك. لا تكفي وحدها لإثارة مخاوفي. هيا هيا، سأترككما. اسمع، خذ حذرك. تذكر ما حدث في المرة الأخيرة. اصعد إلى أعلى ونوم نومك الجميل. حسن. طابت ليلتكم. إنه ممتلئ حيوية كأنه صبي صغير. ذلك الشيطان العجوز. نعم. هل عاد بام؟ إنه في فراشه. أليس لطيفا أن يجتمع شمل العائلة ثانية؟ أراهن على أنه لن يبقى هنا 5 دقائق. قد يبقى إذا طلبت إليه البقاء، فمن يدري، قد يقرر أنه ليس هناك مكان آخر يعدل البيت. على كل حال، ليس هناك مكان آخر يعدل هذا البيت. أنا متعب. لنذهب إلى الفراش إذن. أين شبشبي؟ تفضل. من أين جئت بهذا العطر؟ جئت به في الأسبوع الماضي، ألا يروق لك؟ دعنا نلقي نظرة على ذلك الرأس الكبير القديم. ظننت أني أبدو أنيقا. إنك لا تتصور نفسك تصورا كاملا، إنه يجعلك تبدو في 14. هل تتصورينني إذن؟ أنا دائما أتصورك. لن تستطيع أبدا مقاومتي. أليس كذلك؟ يغلبك سحري، سحر الطاغي. ورائحة دهان شعرك أشبه رماد الورد، الزجاجة بستة بنسات. يقصد الجلون منه بستة بنسات. كنا في تلك الأيام زوجين أنيقين. ولا نزال كذلك. أعطني قبلة. لا. لا، من الأفضل أن لا تدع نورة ترانا. ماذا تقصدين؟ قد لا تحب هي ذلك. ها؟ هل تغارين منها؟ هل هناك ما يدعوني لذلك؟ سلي نفسك. قل لي شيئا واحدا، ماذا ترى في نورة؟ لا تتكلمي بحماقة. لنذهب إلى الفراش. لا تظن أنك تضحك مني، فأنا لا يفوتني شيء. ليس لدي ما أخفيه. إنه عمل طيب، لأنك لا تجيد إخفاء أي شيء. حسن، قل لي متى ستذهب؟ هل ستحزنين إذا ذهبت؟ لا تهتم بأمري. أتمنى أن يكون هذا صحيحا. إنه صحيح، ولن أكون عيبا عليك. اسمعي يا كيت. أنت زوجتي وقد تزوجتك الشكوى والاعتراض لي على رعايتك. أنا واثقة من أن هذه رقة كبيرة منك، ولكني مللت أسلوبك في الحياة، ولقد آن لك أن تكفي عن هذا العيش الصاخب وأن تهدئي قليلا. بينما أنت تعبث مع نورة سرا. ليس هذا محتملا، لن أكون في المرتبة الثانية لأي أحد وخاصة نورة. أكيد إذا كنت أنا زوجتك لوجب أن تعاملني كزوجتك. متى كان سلوكك سلوك زوجة؟ كف عن مضايقتي، إنك كالمرأة العجوز. أنا أضايقك؟ لك لم تكفي عن مضايقتي منذ اليوم الذي تم فيه زواجنا، وحتى عندما كنت في الجيش كنت تكتبين لي رسائل تبعث على الضيق. إنك لم تسمحي لي حتى بالاستمتاع بالحب في هدوء. عندما تزوجت منك كان هناك شيء واحد مؤكد عن المستقبل، هو أنه مستقبل وسيكون مستقبلا عريضا. أما بالنسبة لي فقد كان هناك ما هو أكثر من ذلك. إذن فقد عرفت ماذا تصنع به. لقد فعلته من قبل. نعم وكنت تعود دائما. لا تصيحي لا تصيحي هكذا. لكما في الهدوء، إنكما تثيران ضوضاء كافية لإيقاظ زوجتي وهي التي ماتت منذ 20 عاما. سيطر على زوجتك يا فرانك، وبحق الله اسمح لي بأن أنعم بشيء من السلام والهدوء كما قال بيلي عندما ألقى حماته وراء النار. في اليوم الذي تموتين فيه سأحنطك وأدفنك وأحرق جثمانك. هذا هو الحب الحق. ايه تخاطر؟ أين بك؟ كان يجب أن تكون هنا. أراهن على أنها خرجت إلى مكان ما. يا للشيطانة الصغيرة. كان يجب أن تراعيها أكثر من ذلك. حدثيها حديثا جادا. وأجعل من نفسي مثارا للسخرية. ليس هذا محتملا. إني أذكر الليلة السابقة لزواجي منك. فيها حدثتني أمي حديثا جادا عما ينتظر في الحياة الزوجية. كنت في 16 من عمري، وكنت أنت في 18. وكان بنر يكتسب سمرة لطيفة في الفرن منذ 3 أشهر. المصادفات تقع. وخاصة لي. لا أريد أن يحدث نفس الشيء لبك، ويكفيها ما تعمله عن هذا. ليس ما تعمله هو الذي يجب أن يقلقك، بل في المقام الأول هو كيف تعرفه. هكذا عدت. أين كنت؟ كنت آتية. وفي موعدك. طب مساءك أيها الشاب، من أين أنت وماذا تفعل؟ أنا اسمي كاثلين، فمن أنت بحق الجحيم؟ لولي ستيفنز، يسرني لقاؤكم. يسرنا لقاؤك. هذا هو مستر فريسكو زوجي. هل أنت من اسكتلندا؟ نعم. وهل تعمل هنا؟ ليس هكذا تماما. إنه واحد من المتعطلين المجيدين مثلي. هذا صحيح يا سيدتي. وإذا تحسنت الظروف في هذا البلد لأتيحت فرصة التخلص من البطالة لكل واحد من أهله. هذا صحيح جدا. لقد وجدت لك رفيقة ذكية هنا. في الليلة التي التقيت بك فيها كان القمر أكثر بهاء مني. لا تتكلمي هكذا، وإلا أعطيت الناس انطباعا خاطئا. أين كنتما؟ كنا نتريض بالمشية. خير لك أن تذهب يا لول، وإلا فتتك آخر سيارة عامة عائدة إلى المدينة. لا تشغل نفسك بالسيارة العامة يا لول، بل ابقى هنا ونم على الأريكة. لا لا لا، بل الأفضل لي أن أذهب، وربة البيت الذي أنزله غير حريصة على أن تقضي الليل كله خارجا. إنها تحب أن تعرف ماذا يعتزمون. خذ لنفسك ما يحلو لك، وأنا ذاهبة إلى الفراش. أظن أني سأراك ثانية. أغلق الأبواب يا فرانك، لا نريد لصوصا. تذكر أنه إذا دخل اللصوص هذا البيت ساعدتهم في البحث عن شيء يستحق أن يسرقوه. طاب مساؤك يا مستر فريسكو. طاب مساؤك. سأواصلك إلى الناصية. لا تطيل الغياب يا بيكي. لن أطيل الغياب. انظر إليها وراهن على أنه لم يمضي على تعرفهما أكثر من 5 دقائق. ولابد لك من نصحك منهما وتلك التي فوق أيضا تجعلك تعجب. تذكر أنه كلما زدت من رؤية بعض الناس دفعك هذا إلى الإيمان بجدوى تحديد النسل. الفصل الثاني. الوقت الصباح الباكر من يوم السبت التالي. السوق خارج خشبة المسرح تعج بالحركة وتصل الأصوات إلى داخل المسرح. المنزل أصبح الآن كانتين لخدمة رواد السوق. بيك تواصل تقديم الشاي للزبائن ورواد السوق يعبرون المسرح ذهابا وإيابا. على الجانب الآخر من المسرح تظهر عربة يد من أحد المخازن الموجودة خلف المنزل. المكان منعزل عن السوق. نل تقف مستندة إلى عمود الإنارة بإغراء متدلل. أندي لا يرفع عينيه من عليها. نورا تجلس خارج المنزل تشرب الشاي مع جسي. أنا تعبران المسرح. نورا لا توقظيه. مداره مضحك ذلك الشيطان الصغير. يبدو كواحد من رؤوس فرانك المنكمشة. واحدة من هذه الدمى ليلعب بها. هذه الدمية على شكل قرد ولا تستطيع أن تحدد الفارق بين الدمية والطفل. يتكلف حمل الأطفال على الهدوء مبالغ طائلة. وتسلية الطفل تتكلف أكثر مما يتكلفه تعلم الأب. كم طفل لديك الآن يا سيدتي؟ 12. هذا كثير. ومع ذلك سيكون الأمر طيبا إذا عملوا جميعا. انتبهي وإلا أيقظته. نورا ألا تحبين الأطفال؟ ومن ذا الذي لا يحبهم؟ قد يدهشك هذا. لابد أنك تأسفين لأنك لم ترزقي أبناء. اسمعي يا لينا، إني أنظر إلى الحياة من خلال الحب. وما لا تحصلين عليه لا تفتقدينه. حسن، لدي 12 طفلا ولا يمكنني الحياة لو غاب واحد منهم. نورا قولي لي، عيد ميلاد زوجي يوم الاثنين وأحاول أن أجد له هدية. لا أعرف ماذا يحب. ماذا تظنين أنه يحب؟ أقول لك بغض النظر عما يحبه يا حبيبتي، اشتري له رابطة عنق. ولدي رابطة العنق المطلوبة وهي من الحرير الخالص وثمنها 0.5 كراون. ولدي قميص نوم جميل من النايلون ما زال في حالة جيدة. هل تستطيعين أن تريني بهذا القميص في الفراش مع زوجي؟ إن هذا يشبه صب البترول على نار متوهجة. لا تكن قليلا الحياء إلى هذا الحد. هيا يا لينا، هيا يا نورا. أظن أني ذاهب لإعفاء فرانك من عمله. كانوا قد وعدوه بأن يعلموه ما تم بشأن إعفائه رخصة كشك هذا الصباح. هل تظن أنه سيحصل عليها؟ لا أعرف يا حبيبتي، أرجو ذلك. يرفع مستوى معيشته عما هو عليه الآن وهو يحمل حقيبته. ولا يضر هذا البيت زيادة القليل من المال. تستطيعين أن تقولي هذا القول ثانية؟ سأخذ له معي بعض الدمى التي يبيعها. نال، إلى أين تظنين أنك ذاهبة؟ لقد مللت التسكع هنا دون أن أعمل شيئا على الإطلاق. أعطي المكان فرصة لتدب فيه الحياة. كيف أخذ التجارة؟ رهيبة جدا. ما أنباء الرخصة يا أبي؟ هل حصلت عليها؟ كلا، فقد رفضوا طلبي وكفوا عن إعطاء تراخيص لأكشاك في السوق، ويحاولون أن يوقفوا إصدارها. لا تدعهم إذن يطردوك. لدي فرصة كبيرة لمنعهم من ذلك. هلو يا شفاه العاشقين. لقد تأخرت في الليلة الماضية. اصطحبني بانر إلى ناد جديد افتتح في مانشستر، ولم يغلق البار إلا في الساعة الثانية صباحا. كان على بانر أن يكون أكثر تعقل. لقد استمتعنا بالسهرة، كان يجب أن تأتي معنا. لن يدعوني أحد. حسن، هكذا تسير الأمور. ها، كيف حال الجو هذا الصباح؟ إلى أين أنت ذاهبة؟ أنا خارجة. فوق تحت وخارجة، وبيجي تفعل نفس الشيء. إنها نادرا ما تمكث في البيت، وهي لا تستخدمه إلا في النوم وتناول الطعام، وكما تعرفين البيت ليس مطعما. إنه بيت لطيف يا حبيبي، وأنا مغرمة به غراما شديدا، والأفضل لي أن ألف رأسي بالمنديل فإن الجو ينذر بالمطر. فرانك، هل لك في أن تعيرني نصف دولار؟ كلا، لن أعيرك. أنت ليكن نصف كراون وسأرده إليك بأسرع ما أستطيع. لا أعطيك مالا لتبدديه في الشراب. يا لك من كلب عجوز تعس، كيف وصلت إلى هذا الكم من الحقارة؟ لست حقيرا، ولكن كل أنصاف كراون هذه وقطع النقود الصغيرة التي تستعيرينها تتزايد، وقد آن الأوان لأن يصبح شخص ما هنا أكثر حرصا على أموال الأسرة وأكثر تفكيرا في المستقبل. ماذا يضايقك هذا الصباح؟ إنك تبدو أكثر تعاسة. لا تريد البلدية أن تعطيني ترخيصا لوضع كشك في السوق. إذن ستعود إلى حمل الحقيبة القديمة ونواصي الشوارع. نعم أكيد. لا بأس يا حبيبي، لا بأس، فإن حالنا لن يكون أسوأ مما هو الآن. لا تكوني بمثل هذه الثقة، فإن السوق سيقفل وهم متخلصون من أمثالي، ولو كان لدي أي فهم منذ 10 أعوام لخرجت من السوق وبدأت عملا تجاريا صحيحا خاصا بي. سأحصل على عمل، وإذا عملنا جادين أنا وأنت لاستطعنا أن ندخر المال وأن نشتري الكثير من الأشياء. بودي أن أصدق هذا. تستطيع أن تصدقه، لقد مللت البطالة ولي شوق شديد إلى العودة للعمل. ولكنك لن تستمري فيه، لماذا لا تواجهين الحقيقة المرة؟ إنك لا تحبين العمل الجدي. لا يهمني العمل، وقد حصلت على 4 أعمال فعلا هذا العام، أليس هذا دليل الحماس؟ وما مدى استمرارك في كل عمل منها؟ لم يكن العيب عيب يا فرانك، أحصل على عمل ما وأحب المال وأحب الناس ولا أشكو من العمل، ولكن حالما يأتي رئيس عمال ضئيل قذر الأنف ويبدأ يقول لي ماذا أستطيع أن أعمل وماذا لا أستطيع أن أعمل، لا أستطيع البقاء في العمل وأتركه. هذا هو ما أقصده، إنك لا تبقين في عمل قط. وما دمت بحياتك هذه فأنت لا تهتمين بأي شيء آخر. ولكن هذا ليس صحيحا يا فرانك، كل ما في الأمر هو أني لا أحب أن يدفعني أحد إلى العمل. وسينتهي بنا الأمر إلى أن ندفع الثمن. لم تعودي صبية يا كيت، يجب أن نفكر في المستقبل. لم نبلغ بعد سن المعاش، وعندما نبلغ سن المعاش يكون أوان هذا التفكير قد انقضى. حسن، لم يأتي بعد أوان الانشغال بهذا الأمر، لا أستطيع أن أزعج نفسي بأمور قد تحدث، سأواجهها عندما تحل لا قبل ذلك. والآن أعرني بعض النقود وسأمضي. هل الأمر بمثل هذه السهولة؟ اسمع يا فرانك، لا تنتظر مني أن أبدأ التفكير فيما سيحدث بعد 20 عاما. لن أفعل ذلك، إن هذا العمل مضيعة للوقت ولا يجدي على الإطلاق. وإذا لم تعرني نصف دولار سأبحث عمن يعيرني إياه. نعم، فهناك دائما شخص ما به رغبة في أن يشتري لك لترا من الشراب. أما هذا الشخص فقد أفرغ كل ما في جيوبه من أجل مصالحك. إذا كنت تعايرني يا فرانك فأنا لا بأس عندي. ألقي عن كاهلك هذه المسؤولية وخذ متاعك من بيت أبي. اذهب وانتقل إلى بيت نورة، وانظر إن كانت ستعاملك على نحو أفضل من معاملتي لك. لا يمكن أن تكون معاملتها إياي أسوأ من معاملتك. لا تقف هكذا تنظر إلي كأسبوع مطير. ابتهج ابتهج بحق السماء، ابتهج. ها أنت تعالي هنا. أين كيس نقودك؟ هل أفلست ثانية؟ دعينا نرى كم لديك من نقود. إنها ليست نقودي بل هي نقود أبي. حسن، لن يفتقدها. قولي له إنني استعرت 5 شيلينات. إلى اللقاء يا حبيبتي. أنت خير رفيقة لي. إلى اللقاء. ألا تزالين هنا؟ إذا طال وقوفك هنا تجمدت في مكانك. هذا العراف إنه يكذب أكذوبة مكشوفة. امضي أيها العراف، إننا الفتاة حسناء يا سيدي وتساوي ثقلها ذهبا. كل هذا تحت مسؤوليتك يا حبيبي. تذكر دائما يا سيدي أن الأشياء الطيبة تأتي في لفافات صغيرة. كذلك يفعل السم. إنما ستمطر السماء. هذا شيء طيب ويفيد ذهني. من التي ستعتني بحقيبتي؟ نورة. إينا، هل حصلت على كل شيء؟ إنك تعرفين ماذا تشبهين. هل اشتريت بعض التفاح من ذلك الشخص؟ معي هنا كيس مملوء به. دعيني ألقي نظرة. هكذا خاطر ببالي يا إينا، إنه معطوب. معطوب؟ حقا؟ نعم، لماذا تشترين رطلا من التفاح المعطوب؟ به بعض العطب فقط. لابد أن يكونوا قد رأوك قادمة. إنه مغشوش، انظري نصفه أخضر والباقي كالعجين. لا بهجة، لا بهجة لهذه الأشياء. انظري إليها، ومع ذلك فقد دفعنا شيلينين ثمن الرطل منها. إني أكره الأشياء المعطوبة وأرى أن نردها إلى صاحبها. هذا من حقك. لا يستطيع المرء أن يضيع ماله على أشياء كهذه. أوه، تشك السماء أن تمطر. إنهم يقبلون أن يأخذوا مالا من الرجل الأعمى، ولم يسبقني قط أنا عرفت شيئا كهذا من قبل. ومع ذلك فليست هذه أول مرة، فقد خدعوني هذه الخدعة من قبل وهم يظنونني بلهاء. وسواء أمطرت السماء أم لم تمطر، فإني اعتزمت أن أعود إلى هذا الشخص وأن أدس هذا التفاح في حلق ذلك الشخص واحدة واحدة. إينا، انظري إلى تلك الفتاة. لا أعرف كيف تجد في نفسها الصفاقة للظهور أمام الناس. هل رأيتماني بالقدر الكافي؟ أليست فضة؟ هل أنا مدينة لكم بشيء؟ لا نعرف إن كنت مدينة لنا بشيء أم لا. لينا، البنت كأمها، كلتهما صليطة اللسان. بعض الناس لا يعلمون متى يخجلون. انظري إليها فحسب، هذا هو نوع الشباب الحديث الذي ندفع له الضرائب والعوائد طوال هذه السنين. سأقول لكما ما نحصل عليه في مقابل ما ندفعه من عوائد وضرائب. أوركسترا البلدية وإفراء صناديق القمامة مرة كل أسبوع، وثروة صغيرة في مصروفات الأسرة. ومقدار من عصير البرتقال يلقى لفريق كرة القدم. ألم تعلمكم أمكم أنه من العيب أن تحدقوا في الناس؟ لا تحيدي عن السلوك الحميد. اخرسي أيتها الساحرة، أليست صفيقة الوجه؟ إنك لا تحترمين شيئا. لا أحترمكم. تجاهليها، فهي لا تستحق الاهتمام بها. عودة إلى الجحيم الذي جئتما منه. عاهرة صغيرة وخحة. إنها ترث هذا عن أمها، لقد كانت أمها مثلها تماما، تذهب إلى الفراش مع أي رجل مقابل شيلين. نعم، لا يزال الناس يتكلمون عنكما. لابد للناس من أن يتكلموا عن أحد ما، فالأشياء الصغيرة تسلي العقول الصغيرة. إني أذكر أمها جيدا، كانت شديدة الإقبال على الرجال، كانت تسرق من بيت أبي أثناء الحرب، ولن أنسى ذات ليلة سرق ملابسها كلها شخص كانت تصحبه. إني أراهن أنها لم تفتقد تلك الثياب لمدة أسبوع. هل انتهيتم؟ هل تكلميننا؟ هل انتهيتم من نحش لحمي؟ لا تكلمين على هذا النحو. اسكتي أيتها الساحرة، وإلا فإن أحدا ما سوف يقطع لسانك يوما ما. سأسحرك في لحظة إذا لم تنتبهي لنفسك. هلمي هلمي بنا يا إينا، فإن الجو بدأ يصفر. إنها في حاجة إلى حديث طيب. دعينا نذهب، دعينا لنرى موضوع تفاحك. موضوع ماذا؟ تفاحك. إيه؟ ماذا به؟ المحطوب يجب أن أذهب. هيا هيا. استيقظ أيها الجاويش. أنا آسفة لتأخري. لا بأس أيتها الحبيبة، هيا بنا. كان في استطاعتي أن أقضي عليهما. لا تهتمي بالأمر يا نيل. سهل عليك أن تتكلم، وليس عليك أن تحتمل الأمر، وليس عليك أن تقف هكذا طول النهار. ماذا؟ أنا واقف أيضا. بينما تسخر منك هؤلاء. لقد مللت هذا كله، مللته بأقصى درجة، وأنا ذاهبة، فقد كفاني مع نيل. إلى أين تذهبين؟ سأعود إلى لندن، حيث أستطيع أن أربح 50 بدلا من 10 التي لو أسعدني الحظ أحصل عليها في هذا الجحر. لا تستطيعين الذهاب الآن. أستطيع الذهاب وقتما أشاء، وأنا ذاهبة الآن. نيل، ستتحسن الأحوال. لقد سمعت هذا القول من قبل. إنه قول صادق هذه المرة. أصمدي قليلا وستتحسن الأحوال. لست في حال تسمح لي بالاستماع إلى قصص مضحكة. ابقي معي يا نيل. لماذا؟ أنا في حاجة إليك. في ماذا؟ في العناية بي. ربما جاء يوم يبدأ فيه أحد ما العناية بي. إني أبذل قصارى جهدي، عندي يا نيل مشروعات كبيرة لنا كلينا. دعني أذهب، ولدي الكثير من الأمور خير من الوقوف هنا. نيل، أعدك يا نيل، تحرك. بحق الله سأحصل على عمل. أعرف رجلا فتح ناديا جديدا في مانشستر ويبحث عن نمر جديدة، وسأرى إذا ما كان يستطيع أن يستخدمنا نحن الاثنين في نمرة ما. هل أنت جاد في هذا القول؟ أنا دائما جاد في كل أمر يتعلق بك، ولا أريد لك أن تقضي بقية حياتك ماشيا في الشوارع. أريدك لنفسي يوما ما، وهذه هي الطريقة لبلوغ هذا الهدف. تستطيعين الرقص، أليس كذلك؟ لقد عملت في ذلك النادي بلندن، ومع ذلك فلم أخلع ثيابي، ولكنه لم يكن من ذلك النوع الذي يمكن أن تسميه رقصا. كنت فقط أتمايل على نغمات الموسيقى. هذه بداية على كل حال، وليس ضروريا أن تجيد الرقص. كل ما عليك هو أن يبدو أنك تجيدينه، وإذا فعلت أي شيء بأسلوب مميز ستنجحين فيه. هل تظن أننا ننجح في مثل هذا العمل؟ بالتأكيد نستطيع القيام بمثل هذا العمل، وسنكون شيئا مثيرا. إني أستطيع تقديم بعض الرقص الكلاسيكي، فقد كانت أمي تريد لي أن أكون راقصة باليه. حسنا، سيطفي الباليه على النمرة التي نقدمها صبغة الرقي، وتقدمين أنت رقصك الكلاسيكي، وأقوم أنا بألعاب البهلوانية. هبا. فننجح. هل تريدين القيام بالتجربة؟ طبعا أريد، إني أضحي بأي شيء لكي أخرج من هذه اللعبة. بهذا تفلتين من العمل في الشوارع، ونكون معا وحدنا. ماذا يمكن أن يكون ألطف من هذا؟ إن هذا يبدو رائعا. سيكون رائعا، هلمي هلمي بنا ولنبدأ إذن. والآن انتبهي، أنت في حاجة إلى أسلوب راقي ثم رشاقة وأناقة وحسن تصرف. أيتها السيدات تعالين، أرقى طراز بأرخص الأثمان إني أوزعها، تعالي هنا انظري شاهدي رابطات عنق من الحرير الواحدة بربع جنيه. ها ما رأيك في هذه يا سيدي؟ إنها تساوي ثمنها. أخيرا سيداتي وسادتي، الواحدة بستة بنسات كما هو معلن عنها في التلفزيون، إنها تعيش العمر كله، كل واحدة بستة بنسات بهذا السعر، إنما أسرق نفسي. جميلة وطازجة اليوم، اشتروا نطلعنا بشيرين. البنفسج البنفسج الجميل يا سيدتي، البنفسج، الباقة بستة بنسات، الباقة بستة بنسات، ستة بنسات فقط. لستنا في المرحلة التي لا تستطيعنا التمييز بينه وبين البنفسج الحقيقي. طازجة ومعطرة أيضا. كل شيء هنا بشرينين وستة بنسات. سيداتي وسادتي، كل شيء يساوي ثقله ذهبا. شيء للأطفال يا سيدي؟ هل لا تريد شيء للأطفال؟ عندي عندي يا سيدي. لا لا شكرا. كرسي كرسي جميل يا سيدتي، أحدث طراز، أربعة شلينات وستة بنسات لك يا سيدتي. كيف تسير الأمور معك يا فرانك؟ إنها تسير سيرا سيئا جدا. سيداتي وسادتي، استعدوا هذا الرجل، بالون للولد الواحد ببنس واحد، إن هذا لن يسبب لكم الإفلاس. سيدتي خذي هذا لطفلك قرض على عصا، انظروا إليه تستمتعون به ساعات. ربطات عنق من حرير، ارتدوا واحدة منها وستشعرون أنها تساوي مليون دولار. لن تفلت مني أيها المتسولان. إننا غير موفقين هنا. نعم ونستطيع العودة إلى البيت. هلمي بنا إذن. بعد التمرين لمدة أسبوعين سننجح نجاحا هائلا يا حبيبتي. يبدو هذا شيئا طيبا، ولكن بماذا نعيش حتى ذلك الوقت؟ كما نحن الآن، أليس كذلك؟ لا يمكن، يجب أن أتقاعد. ماذا؟ لا يمكن؟ لابد لنا أن نعيش. استبعدني أنا من الكسب. أوه مجرد أسبوعين آخرين، ما الضرر في ذلك؟ كنت أعرف أن في الأمر فخا، إذا كان هناك عمل شاق لابد من أدائه فإن المرأة دائما هي التي تقوم به. سأقدم تلك الفقرة في النادي، ولا أستطيع القيام بعملين في وقت واحد. أسبوعين فقط. إنك فتاة طيبة، كفي عن القلق، هيا هلمي بنا، سأشتري لك كأسا أولا ثم نذهب إلى البيت ها؟ ونقوم ببعض التدريبات هناك، هيا. بنر، هل حصلت على موعد؟ إنه ليلة السبت. يا لها من بدلة لطيفة. قماش جيد طيب، خامة لطيفة. إنها أفضل خامة، أعرف ذلك. أبي أظنها تستلطفني. إنك شيطان كأبيك تماما. إذا كانت النساء تقبلن علينا فلا حيلة لنا في ذلك، أليس كذلك يا أبي؟ أبي هل كنت موفقا اليوم؟ لم يكن اليوم سيئا جدا. أرجو أن تكون قد حققت ربحا. بعض الشيء. لا شيء يساوي أن يكون للمرء رصيد طيب بالبنك. إذا كان ذلك ميسورا لك، كان لابد لك من أن تتزوج من هذه، وأراهن على أنها تساوي ثروة صغيرة. إنه يعرف أنه كان لابد وأن يتزوجني. متى تبدأ العمل يا بني؟ لقد انقضى عليك هنا الآن بضعة أسابيع، وعملك الذي تقوم به عمل طيب كائنا ما كان نوعه. في الحقيقة تركته. ها؟ ماذا تقول؟ لقد كنت أفكر في فكرت في أن أهاجر. أقصد أنه من المفروض أن الحياة هناك طيبة، فقد هاجر شابان ممن كانوا معي في الجيش إلى أستراليا منذ عام، وهما ناجحان هناك. وهل تفكر في الذهاب إلى هناك أنت أيضا؟ نعم، له طريق طويل جدا. قد أنجح هناك وأحصل على بعض المال، وأستطيع دائما أن أعود إلى أرض الوطن. أي نعم، تستطيع دائما أن تعود. قمت بالإجراءات الصحية والإجراءات الأخرى، وأستطيع الذهاب على أول السفينة. هل دبرت كل شيء؟ نوعا ما. رائع رائع، أول مرة يعود إلينا بعد غياب عامين. ماذا يقول لنا؟ إنه ذاهب إلى الطرف الآخر من العالم. ولكن لا داعي للكن هذه، اذهب إن كان هذا هو ما تريد، وأتمنى لك حظا سعيدا. إن العالم مكان واسع، وأحب أن أرى الكثير منه قبل أن أموت. لا تبدأ الاعتذار، إنك ذاهب، هذا هو كل ما في الأمر. لو كان عندك أي عقل منذ 20 عاما لفعلت نفس الشيء. عندما كنت في مثل سنه كنت زوجا ومسؤولا عن طفلين. وغلطة من هذه؟ أنا؟ اسمع يا أبي، أنا شاب وأعزب وغير مقيد بزوجة وأبناء، فليس هناك ما يمنعني من أن أذهب إلى حيث أشاء وعندما أشاء. وهناك شيء آخر، وهو أني إذا لم أذهب الآن فلن أذهب أبدا. إذا لم تكن سعيدا يا بني اذهب. لا تعره انتباها يا بانر، فكل ما في الأمر هو أنه غاضب الآن، إنه أبوك على كل حال. لا بأس، انسى أني فتحت فمي، وأظن أنه شيء طيب لأي شاب أن يذهب إلى بلد جديد. في غضون عامين قد تستطيعون الذهاب جميعا إلى هناك والعيش معي. هل ستمضي حالا؟ على أول باخرة. هل أعددت كل شيء؟ المال والأوراق، كل شيء؟ نعم نعم، لا تقلق بشأني، فإني أستطيع العناية بنفسي. شيء لطيف أنك استطعت أن تقوم بذلك بنفسك، ولن يستطيع أحد آخر أن يقوم به لك. ومن الأفضل يا بني أن تمضي، وإلا تأخرت عن موعدك. يا إلهي، إني جذاب الملامة، سأذهب الآن ولن أتأخر في العودة يا أبي. إلى اللقاء يا نورة. إلى اللقاء. هذه هي الحياة، كنت أتمنى أن أكون ذاهبا إلى المدينة وفتاة لطيفة تنتظرني والنقود في جيبي. إن الحياة جميلة عندما يكون المرء شابا. فران، لا تسخر من نفسك. له فتى طيب سيقف دائما على قدمي. أتظن ذلك؟ يبدو أنه ناجح في الحياة. يبدو أنه لا يفعل شيئا. ها؟ إلى أي مدى سنستمر على هذه الحال؟ ماذا يا لا تقل ماذا هذه، أرجوك أرجوك، كما لو لم تكن تعرف عما أتحدث. إنك تعرف ما أقصده، كيت وما يتعلق بها من أمور. هل سأبقى منتظرة بقية حياتي أن تفعل ما كان يجب أن تفعله منذ سنوات؟ لا تبدأ الكلام في هذا من جديد، إذا طلقتني كان بها. هل طلبت ذلك منها؟ ليس علي أن أطلبه منها، فإني أعرفها جيدا جدا، وحتى إذا هي طلقتني فليس لدي أي مال. أين لدي؟ وتعولينني. في شبابي عولت رجالا خيرا منك. حقا فعلت ذلك. هذه هي أول مرة أسمع فيها هذا القول وأعرفه. هناك كثير من الأمور لا نعرفها. هل تقبلينني وأنا في ظروفي هذه؟ فرانك، إني أقبلك في أي ظروف. لن أستطيع أبدا الزواج منك يا نورة. أنا لا أطلب منك الزواج مني. لو كان في إمكاني لفعلت. أعرف، أعرف ذلك، لكنك لن تستطيع يا فرانك، وأنا لا أطلب منك الزواج. ولكن بحق الله افعل شيئا بدلا من هذا الارتباك، لقد مللت. لسنا في دور الصبا نتبادل المعايرة يا نورة. لن نتبادل المعايرة أبدا إذا سرنا بهذا المعدل. هذا أمر غاية في الصعوبة يا نورة. كل شيء هام يكون صعبا، ولن نستطيع الاستمرار كما نحن الآن. لن نستطيع يا فرانك أن نحصل على كل شيء. لم يعد الأمر طيبا بالنسبة لي، لم يعد الأمر طيبا بالنسبة لي على أي حال. لقد لقيت من هذا الأمر بقدر ما استطعت أن أحتمل، لكن لم أعد أحتمل المزيد. وماذا تظنين شعوري؟ أعرف شعورك، أعرفه، ولكن ألا يصبح شعورك أحسن حالا إذا أصبحنا صرحاء بشأن كل شيء بدلا من هذا التخفي؟ نورة، لن تصبح كيت أسوأ حالا مما هي الآن إذا أنت تركتها. لقد تركتها من قبل. أعرف ذلك، وأعرف أنك كنت تعود إليها دائما، ولكن هذا الأمر مختلف. فهناك شيء واحد فقط أريده الآن. هذا الشيء هو أنت، أنت يا فرانك. نورة، كيس نقودي هو كل ما أملكه من حطام الدنيا، ولم يكن لدي أبدا أكثر من ربح أسبوع. لا شيء لي في البنك، ليس هناك أدنى احتمال أن يكون لي شيء. لا علاقة بين المال وهذا الأمر، لا يهم أبدا من ذا الذي يحصل على المال. هل تظن أن هذا الأمر يعنيني؟ له يعنيني أنا. إذن فأنت لا تعتني إلا بالأشياء الخطأ يا فرانك. لدي المال، وأنت تستطيع دائما أن تكسب عبسا. هل تعنين ذلك حقا؟ نعم، نعم أعني. فما رأيك؟ هذا الأمر يا نورا سيستمر بصفة دائمة. أي شيء غير هذا الترتيب سيكون ملعونا دائما. فلا تقلق بشأن كيت، لقد قلقت بشأنها بما فيه الكفاية، وقد آن لك أن تبدأ التفكير في نفسك الآن. إذن ما هي الخطط؟ أنت الذي تضع هذه المشروعات، ماذا تريد أن تفعل؟ أبتعد عن هذا المكان بقدر ما أستطيع ونستطيع. أبتعد تماما. هذا أمر مناسب لي أيضا، وأنا مستعدة للذهاب غدا. ما رأيك في أن ننشئ نحن الاثنين حانوتا صغيرا في مكان ما معا يا فرانك؟ حانوتا؟ نعم، هناك حانوت بقال صغير معروض للبيع في تيسي شاير في قرية، وهو مكان صغير جميل أيضا، نستطيع أن نجعل منه منجما للذهب. يبدو هذا لطيفا جدا. إنه لطيف وليس باهظ التكاليف، وبذلك نصبح بعيدين في الريف، أليس كذلك؟ هذا هو الأمر الذي كلانا بحاجة إليه، هواء نقي. يا قد طال اختناقنا في هذا الجو المتعفن، وقد آن لنا كلينا أن نحصل على شيء دائم. هذا اللون من الحياة الذي نحياه لا بأس به إذا كنت شابا، ولكن في سننا هذه فإننا نريد شيئا أكثر استقرارا. لقد طال وقوفي في الأسواق أكثر مما كان في نيتي أن أفعل، وهذا الحانوت هو ما كنت أترقبه. هل لك أن تأتي معي وتراه؟ يبدو هذا لطيفا، وستكون نزهة لطيفة أيضا. إن تيسيشاير مكان جميل. نستطيع أن نجعل من هذا الحانوت متجرا طيبا يا فرانك، ولن نبيع فيه الثياب المستعملة. إنها فكرة هائلة. نستطيع أن نكلف مساحا ليفحص المكان ويرى ما إذا كان طيبا. ولن نستغرق وقتا طويلا في إعداد إجراءات الشراء، ولابد لنا من التحرك بسرعة، فالفرصة طيبة جدا ولا تجوز إضاعتها. ستحب الحانوت، إن مساحته مناسبة جدا، وفوقه شقة صغيرة ليست كبيرة جدا لكنها ستكفينا، غرفتان ومطبخ وحمام، ولا ينقصها سوى التعايش، وستبدو رائعة. كل هذا وهواء نقي أيضا. ومعي المفتاح. ما رأيك لو نذهب في الغد؟ ليس فيها أثاث. كلا، لابد لنا من الحصول على بعض الأثاث. سنحصل على الحانوت أولا، اتفقنا على هذا بصفة نهائية. سنذهب معا ونرى المكان. هل توافق على ذلك؟ نعم، إنه لطيف. وتذكر يا فرانك، لا تدع المال أي اعتبار، المال لا يساوي شيئا. حسنا، هلم بنا إذن، وسأقدم لك بما قيمته نصف دولار رعاة بقر وهنود. يا حبيبي. طاب مساؤك. هلو مستر فريسكو، هل بيج مستعدة؟ إنها لا تزال في الدور العلوي تثبت ربطة ساقها. إذن سأدخل وأساعدها في ذلك. هل الأمور بينك وبين الفتاة على ما يرام؟ كبيت شبت فيه النار، لا تقلق بشأنها، فهي في أيد أمينة. حسن، لا تدعها تعود الليلة إلى البيت متأخرة. هلم. بيج، لقد وصلت يا بيج. إذن انتظر دقيقة واحدة. ها هي الفتاة بنفسها، إنك تبدين في غاية الأناقة. هذا القماش لطيف جدا يا بيج، لطيف جدا بحق. دعينا نلقي عليه نظرة لنعرف كيف تم تشطيبه. إنك تعرفين أن حياكة تشطيب الثوب أهم مرحلة. إنه جميل عليك ومحبوك كأنه قفاز. ابتعد عني أيها الأحمر. ماذا سنفعل الليلة إذن؟ كم لديك من مال؟ شيلينان، ليس المبلغ كبيرا. هل ترغبين في الذهاب إلى السينما؟ لا لا لا لا لا، لا أريد الذهاب إليها مرة ثانية. ما رأيك في تمشية في الحديقة؟ لا أريد ذلك مرة أخرى. إذن ما رأيك في تمشية حول البيت؟ ألا تستطيع أن تفكر في شيء جديد؟ شيء جديد؟ فلنبقى في البيت. لقد ارتديت أحسن ثيابي وتزينت بأفخر زينة أيضا. يجب أن تفعلي ذلك دائما من أجلي. اسمعي، دعينا نحصل على شيء من الراحة. اتجعي إلى الوراء. هذا لطيف حقا. نعم، يناسبني كثيرا. لقد جرى حديث سلمي هذا الأسبوع بيني وبين مدرسي في المدرسة. حقا؟ نعم، إنك تعرفين أني سأنتهي من تدريبي خلال شهرين. نعم. يرى مدرسي أنه يستطيع أن يحصل لي على عمل في بيت كبير للأزياء في لندن. حقا؟ بالتأكيد، وهي فرصة كبيرة يا بيك. وهل ستذهب؟ حسن، لقد أنا لي أن أتطلع إلى مستقبلي، أليس كذلك؟ بلى، أظن ذلك. ولندن هي المكان المناسب، وحالما أوجد هناك أصبحت بعيدا جدا والمستقبل فسيحا أمامي، وأستطيع أن أفعل ما أشاء. هل توافقين على ذلك؟ نعم إن كان ذلك هو ما تريده. ما هذا الذي معك؟ تذاكر. أي نوع من التذاكر؟ تذاكر السكة الحديد. لقد استعددت للرحيل فعلا. فتى الكشافة دائما مستعد. لا أظن أنها تذاكر ذهاب وعودة. في الواقع إنها كذلك. إذن فأنت تعتزم العودة؟ أي نعم، لابد من العودة إلى مسرح الحرية. إنها تذاكر رحلة يوم إلى بلاك بول. أيها الأحمق، زمنتها تذاكر سفر إلى لندن. سأحصل على تذاكر السفر إلى لندن فيما بعد. هل تأتين معي؟ إلى بلاك بول؟ إلى بلاك بول وإلى لندن معا عندما أذهب إليها. أجيء معك إلى لندن؟ ألا تريدين ذلك؟ إذا طلبت مني ذلك بطريقة سليمة. حسنا، أنا أطلب منك ذلك بطريقة سليمة. هل ستحضرين معي؟ لم تسألني بعد على النحو السليم. ماذا بك؟ هل أنت متعب أم ماذا؟ لا أعرف ماذا تقصدين، فالأمر يبدو لي بسيطا جدا. سأذهب إلى لندن، فهل تأتين معي؟ نعم أم لا؟ أجيء معك إلى لندن بهذه البساطة؟ لقد ظننت أن هذه هي الفكرة عندما يحب شخصان كلاهما الآخر. ألم يخطر ببالك أن تطلب مني الزواج؟ حسن. حسن، نعم. إن الزواج لا يعني شيئا، بعض الإجراءات وخاتم ذهبي بإصبعك. سأشتري لك خاتما ذهبيا غدا إن أردت ذلك. غدا الأحد والحوانيت مغلقة. هل تستهويك كل هذه الطقوس، خواتم الزواج والقصص والشمامسة؟ اسمعي يا بيك، إذا أنا فعلت كل هذه الطقوس فإن الرد هو هو، لا يتغير، وهو أني أحبك وأريد أن أعيش معك، ولسنا في حاجة إلى قصص يحكون لنا هذا. الأمر بسيط. ويتكلم الناس جميعا عنا. لا أهمية لذلك، أنا وحدي الذي يجب أن يهمك. فعلا، ولكنني أريد أن يكون ذلك على نحو سليم. أوه يا للنساء، لن أفهمكن أبدا. حسن إذن، سأتزوج منك إن كان هذا هو ما تريدين. نعم حسن، وأشكرك على كل حال، ولكني لا أظن أني سأشغل نفسي بذلك. ماذا تقصدين؟ أنت تريدين مني أن أتزوج منك وها أنا أطلب ذلك؟ هناك عدة طرق للطلب. حسن، تزوجي مني. حسن، عد إلى بيتك. ما بك؟ هل ستتزوجين مني أم لا؟ عندما تطلب مني ذلك بطريقة صحيحة. ولكني أطلب منك ذلك بطريقة صحيحة. لا تطلب مني الزواج لمجرد الطلب، فلست في حاجة شديدة إلى ذلك. هذا وضع لا أمل فيه. لا تصح سي هكذا. أنا ذاهب. اذهب إذن. ولكني سأعود، وتذكري أني أريد الزواج منك. هلو، ألا تزالان هنا؟ هلو مسز فريسكو، إنها ليلة لطيفة أليس كذلك؟ بلى، أظن أن ذلك بسبب الطقس. ماذا كنتما تفعلان داخل البيت في ليلة سبت؟ كان يجب أن تكون في الخارج تستمتعان بوقتكما. ليس معنا نقود. لا حاجة بكما إلى نقود لقضاء وقت طيب. ولقد خرجت من هذا البيت في الصباح وليس في جيبي سوى 5 شلينات، ولكني استمتعت بوقتي تماما. نعم، إن فكرتك عن قضاء وقت طيب تختلف عن فكرتنا. لو كان معي فائض من النقود لقدمته لكما، ولكن ليس معي فائض. لابد لك يا لول من الحصول على عمل. هذا إجراء كبير جدا يا سيدتي. الظروف الكبيرة جدا تتطلب الإجراءات الكبيرة جدا، ومع ذلك فلا يجب أن تأخذني في اعتبارك. لا تأخذ أحدا قط في اعتبارك. هذا شيء تعلمته من الحياة. افعل ما تشاء وبالقدر الذي تريد. وعندما تتزوج أيها الشاب من زوجة ذات طبيعة خاصة، استمر في مطاردة العذارة واستمتع بحياتك. ويجب أن تذهب إلى الكنيسة كل يوم أحد كرجل صالح يصلي، ثم تستطيع بعد ذلك أن تعود إلى بيتك وتضرب زوجتك ضربا مبرحا. وأنت تعرف يا حبيبي أني كنت في زماني شيطانة صغيرة، وقد رافقت المجرمين وخدعت الشرفاء، ولكن إذا أتيحت لي الفرصة لفعلت نفس هذه الأشياء مرة أخرى، لأن الأوغاد والأشرار في هذا العالم هم الذين يفوزون بأكبر الغنائم، ولهذا ترقب الفرصة ودس على البقين. هذه نصيحة لطيفة تعطى لأي واحد. هذه هي الحقيقة. على فكرة، ما هي حرفتك؟ لا أزال أدرس بالكلية، ولكني سأحاول أن أكون مصممة أزياء. أوه، هذا شيء لطيف. تفضل سيجارة. أشكرك، شكرا يا ميسيس فريسكو. هو أنا؟ أبعدي يدك، فأنت أصغر سنا من أن تدخني. نعم، والتدخين سيء لي على أي حال. أظن الجميع خارج البيت. ألا تستطيعين إدراك ذلك؟ فالبيت في هدوء تام. أين ذهب أبوك؟ لا تسأليني، فلست حارسته. إن كان رجل في حاجة إلى حارس فهذا الرجل هو أبوك. أنت التي في حاجة إلى حارس. كفي عن هذه الصفاقة. اليوم عيد ميلادي. حقا؟ لم تقل لي ذلك قط. لم أتذكر إلا الآن. عيد ميلادك ولا تحتفل به؟ أبدا على الإطلاق. سأصحبكما غدا مساء في نزهة وسأكرمكما. بماذا؟ سأرهن بعض مجوهرات. قولي كم عمرك؟ لا تهتمي بذلك. لا يهم ما بالغه من عمر، ستبقى له هذه الجاذبية حتى الستين. أشكرك يا سيدتي. هذا صحيح، فأنت شاب حسن الطلع. تذكري أنك سيدة متزوجة. كوني متزوجة لا يعني أني عمياء. لا تزال هناك تلك القطة الضالة. أيها قطة المريملاد التي لها قطيطات صغيرة. يا للمسكينة، إنها متضورة جوعا. ما كان يجب لها أن تكون كذلك، فأنت تعطفين عليها أكثر مما تعطفين علي. كم يتكلف كوب من اللبن وقطعة من اللحم؟ لا تكوني بهذا القدر من الأنانية، للقطط دائما قطيطات في ذلك الحقل يلل، وهن بالمئات، ولكن قطة المرملات هذه قطة برية لا تقترب منك، وهي تشبه نمرة صغيرة. هل يمكن أن نحتفظ بإحدى قطيطاتها بعد الولادة؟ لا تبقى أي واحدة منها يا حبيبتي، وقد حاولنا من قبل. ماذا حدث لآخر قط احتفظنا به؟ هرب. لقد ولدت هذه الحيوانات برية وليس لحياتها استقرار كذلك الذي لحياتنا، إنها أكثر منا حواسا. يخطر ببالي أحيانا أنه شيء طيب أن يعود الناس إلى الأيام الخالية، تلك الأيام التي كنا فيها نهيم على وجوهنا ونرتدي جلود الحيوانات، نجري وبيدنا فأس ونختطف أي امرأة تحوز إعجابنا. هذا هو الذي يلائمك تمام؟ كل الملائمة. عودة إلى الطبيعة؟ لقد عدت. هذا هو ترزان القرود. وفع عن الوهم كفيل من فيلة الجن، وانتبه إلى الأثاث، إننا لم ندفع ثمنه بعد. هل هذا هو أخوك؟ نعم أنا أخوها، وأظن منظف الغليون الصغيرة هذا هو صديقك. هذا صحيح، ألا يرضيك هذا؟ إنه ذو مزاج رديء. لا تبدأ الجدل. يجب علي أن أقول إنه شخص ذو طلعة بهية. تصرف بما يتفق وسنك يا بنر. انظري إلى نمط ثيابه، انظري إلى هذه الحلة، تحسس القماش، وانظري إلى تفصيل الحلة. كل هذا قد أعد لعطلة آخر الأسبوع، تماما كالجنية على شجرة عيد الميلاد. إني أحب ربطة عنقك يا عزيزي. حسنا طبعا، وكذلك أنا. كل شيء منك هو أنا. اخلص اخلص، وإلا ضربتك بحقيبتي. إنه يصيح في مرة أخرى. كف عن سلوك الصبيان الصغار. سامحه يا حبيبي لول، المشكلة هي أني حملت به ليلة جمعة بعد وجبة عشاء من السمك. اذهب يا بانر واتم الشغبة في مكان اخر. هل اقول لك شيئا؟ ها؟ لا يعجبني وجهك. هل اقول لك شيئا؟ ها؟ لا يعجبني وجهك في شيء. اطلبي اليه يا امها ان يحسن سلوكه. لا استطيع ان اقول له ماذا يجب عليه عمله. لا اقل من من من انك اذهب اذهب الى فراشك يا بانر فانك تبدو مرهقا. بيك هل اساعده في الذهاب الى فراشه من اجلك؟ ساضعك في فراشك خلال دقيقه واحده الى الابد. تعال يا لول. تعال الى الخارج. تعال تعال. هيا شخص لطيف يصاب أحيانا بنوبات. لقد قابلت أشخاصا على شاكلته من قبل، إنهم جميعا كثير الكلام ولا أكثر من ذلك. عليك أن تنساه، إنه يصاب أحيانا بنوبات. كل هؤلاء الأشخاص الضخام الأجسام سواء في أنهم قوة بدنية بلا مخ. دعك من هذا الموضوع. حسن، إذن ماذا سنفعل؟ أنا ذاهب إلى لندن، فهل ستحضرين معي أم لا؟ إني سأتزوج منك إن كان هذا هو ما تريدينه. ما دمت تريدين صحبة بثياب الزفاف البيضاء والأزهار والقصص والشمامسة وكل موسيقى الجاز هذه. كل هذا مجرد مظاهر. إذن اتفقنا. كلا، لم نتفق بعد في الحقيقة. ومن الأفضل أن أفكر في الأمر بضعة أيام. كلا، لن أغير رأيي. هل أنت ذاهب الآن؟ نعم، أظن أنه من الأفضل أن أذهب. سأراك فيما بعد. طابت ليلتك يا بيك. طابت ليلتك. حسنا، يجب أن تتهدي، فقد لا يحدث ثانية أبدا. بل سيحدث وأنت تعلمين. هذه أسرة تتميز بالحيوية، فانظر إليها واقفة هناك كعجلة مصابة بالجنون القمري، وأظنها تعيد التفكير. إنني دائما أفكر يا أمي. فيما قد تصابين بدهشة لو قلت لك. وقد تصاب أنت بدهشة إذا قلت لك ماذا يخطر بالفكر أحيانا. لا تكوني بمثل هذه الثقة. انظر إليها هناك، ما لا تحس قط بأي شيء في العالم. هذا هو الحب. هل هي تحبك؟ طبعا. لقد تخليت عن عائلتك يا بيج، كنت أظنك أرفع ذوقا. لم تختاري أنت واحدا من الروائع. لا يجوز أن تتكلمي عن أبيك على هذا النحو. حسن إذن، كفي عن السخرية مني. ما لا تتقبل النكتة؟ ليس عندها إحساس بالنكتة، والفتيات جميعهن سواء. عندما يحبن شخصا ما، ولكن تصوري أن تحب واحدة منهن عشبا طريا كذلك. انظر انظر يا أمه، لقد احمر وجهها خجلا. دعني دعني. هذا هو كل ما تقدر عليه، تقاتل الكهول من الرجال والفتيات الصغيرات. اعتذري عن هذا القول فورا. ارفعي على ركبتيك وقبلي حذائي والتمسي العفو. كف عن هذا، ولا فإنكما ستتقاتلان كالقطة والكلب. دعا يا بانر. أمي، هل تريدين فنجان من الشاي؟ لا أرفض هذا. وأنت يا بانر؟ لا بأس عندي. ومن الذي يتطوع بصنع الشاي؟ نقترع على ذلك. وجه العملة لك وظاهرها لي. بيج. إنه حظي دائما أراهن أن هذا الفنش زوج هايم. لقد أغضبها ذلك. أظن ذلك. إني أشعر بأن السنة قدمت لي عندما أراها وقد تزينت كامل زينة لمقابلة الفتيان، ومع ذلك فهي فتاة حسنة الطلعة. كل النساء في هذه الأسرة ذوات طلعة حسنة، وستطلب أن يتم زواجها قريبا. هل تظن أن الأمر بهذه الجدية؟ يبدو لي كذلك. لقد كنت أشعر منها سنا حين تزوجت. لماذا لم تنتظري أن تكبري قليلا؟ أنت تعلم سلوك الشباب وكيف يندفع، ولقد اندفعت على كل حال ولم أستطع الانتظار. أما أنا فسأنتظر. لا تستطيع الانتظار طويلا جدا، وأنت تعرف أنه أحيانا، على كل حال لم يكن مجال الاختيار أمامي واسعا. ماذا تقصدين مجال الاختيار؟ لماذا؟ للزواج. هل كانت عملية متوقعة؟ نعم كانت كذلك. هكذا خطر ببالي. انتظري حتى ألتقي بأبي. لم يكن شيئا مضحكا. أظنه شيئا مضحكا. ما هو الشيء المضحك؟ أنا. هل أدرك هذا الأمر الآن فقط؟ لها ماضي حقير وحاضرها حقير، ولا أعرف شيئا آخر. كل شيء من شتي أن أسمعه. لا تكوني فضولية، ولكن تذكري فحسب، عندما تكونين شابة تكون المغريات كبيرة. ولم تستطيعي مقاومتها؟ كلا ما استطع. كان يجب أن تخجلي من نفسي. لا أخجل من نفسي، أنا أخجل من الآخرين. كم الساعة الآن؟ إنها ساعة نومك في الواقع. ألا تزال مخمورا؟ لا لست مخمورا. ولم أكن مخمورا قط، ولا أملك أن أكون مخمورا. فالشراب يتكلف مالا وليس لدي أي مال. جمعتك جمعت ثروة صغيرة لك. هل صدقت كل ذلك؟ كلا. كان لدي بعض المال حين خرجت من الجيش، جمعته من احتراف الملاكمة، ولكني سرعان ما تخلصت منه. مع ذلك يبدو كل واحد هنا يظن أني غارق في المال. هل هو الانطباع الذي تعطي؟ نجحت دائما في إعطاء الانطباعات، أليس كذلك؟ من الأفضل أن ندع الناس يظنون أنك فوق قمة العالم. بدلا من أن تشكو الفقر طول وقتك. وعلى أي حال سرعان ما تصبح في حال طيبة يا بني عندما تكون في استراليا. وقد يحالفك الحظ هناك. تعالي هنا، تعالي انظري. ها هو الهلال. لا تنظري إلى الهلال من خلال المنظار يا بيجي، فإن هذا يجلب سوء الحظ. وقلب نقودك في جيبك يا بني، يصبح لديك دائما الكثير من المال. لا تقلقي يا أمه، فإننا سنعنى بك في شيخوختي. عزم. ومن الأفضل أن تبدأ الآن، لأن الشيخوخة تأتي بسرعة. طاب مساؤكما يا أولاد. طاب مساؤك يا أمه. طاب مساؤك يا أمه. كم من الوقت ستبقى هنا؟ حتى أذهب إلى أستراليا. هل لابد من ذهابك؟ نعم يجب أن أذهب. لماذا؟ يجب أن أذهب حسب، ولا أعرف لذلك السبب. ربما أفادني وجودي هناك. إنه طريق طويل إلى هنا، وقد لا أراك ثانيا. حسرا، لن يفوتك الكثير. كف عن التظاهر بأنك شهير. إن أي واحد قد يظن أنك متشرد لا يعني على شيء، وأنقل من عميد لعميد. سأخبرك إذا لم تأخذي حذرك. أليس لديك أدنى احترام لأخيتي؟ لست أكثر من مشاغل كبير. حسنا، أرجو أن تكون بخير في أستراليا. يا عيني، ماذا تفعل ما دمت بعيدا عن أي حاجة؟ هل يعنيك حقا ماذا يحدث لي؟ أنت أخي. لا يغير هذا من الأمر شيئا عند بعض الناس. حسنا، أنا دائما أمثل الخروج على القاعدة. لا بد لك دائما من أن تكون مختلفة. لا خير في هذا. لماذا يسلك أبوانا هذا السلوك الذي يسلكانه في رأيك؟ يحتسن. ألا يزعجك العيش معهما طوال هذا الوقت؟ لقد تعودت ذلك في أظن. وعلى كل حال فليس بنتي هذا القدر من السوء، ولقد صادفت منهم أسوأ منهم. وأنا أيضا، ولكن هذا لا يغير شيئا ولا يعنيني كيف يسير الآخرون في حياتهم. أبواي هما اللذان أهتم بهما حقا. أظنني يا شقيين، ويقول جدي إنها مجرد مرحلة، ولكنها مرحلة طال وقتها بقدر ما أصبر. لماذا يتشاجران؟ لماذا لا يجلسان سويا ويحرزان مشاكلهما؟ ربما لم يكن الأمر بهذه البساطة. إنه خير من هذا الذي يحدث. يبدو عليهما أحيانا أن كليهما يكره الآخر. ربما لا يكرهان أحدهما الآخر حقا. إذن لابد أنهما يريدان التنفيذ. ومع ذلك فهما يمنان معا. كيف عرفت؟ دعك من كيف عرفت، إني أعرف ذلك فحسب. حسنا، لا يكفي النوم معا للدلالة على تبادلهما الحب. لا أستطيع النوم مع أحد لا أحبه. أرجو ذلك. وأنا أيضا لا تستطيع ذلك. ناول أمر مضحك أن تكوني قد كبرت بهذه السرعة. منذ حمين فقط كنت أراك ساذجة، ولكنك الآن نضجت. إلى اليسار. والآن دعوني أنظر إليكما. إن مظهرك محزن. انظر إلي، ماذا نحن فاعلون به؟ أول رجل يستجيب ويحاكم محاكمة عسكرية. دعنا ننظر إلى ميدالياتك. هذه ميدالية لطيفة، هل حصلت عليها مع علبة كورنفليكس؟ عن أي شيء هذه الميدالية؟ ها؟ قل. عن الحرب الأخيرة يا سيدي. ها؟ وماذا فعلت في الحرب الأخيرة؟ لقد حاولت أن أوقف تلك الحرب الدموية يا سيدي. هذا هو كل ما هنالك يا سيدي. هل فعلت ذلك الآن؟ حسن، إذن أريد أن أراكم جميعا غدا في البار، بار النجمة وربطة الساعة، للتدريب على اجتماع العام القادم. لا تحملوا ميداليات، ولتكن الأحذية لامعة، وليكن كل منكم أنيقا نظيفا. انصف. أنا وهم أحمق. الجندي فلر، الجميع حاضرون وأصحاء يا سيدي، أستأذن في الدخول. إنه بيتك يا سيدي. وكذلك إني أحيانا أتساءل، هذا البيت جميل، ولو أنه كان يتكلم لقص علينا قصصا ظريفة. إنهم لا يبنون في هذه الأيام بيوتا كهذه. لا أظنهم يبنون بيتا مثله الآن. إنه قطعة لطيفة من الحقبة الماضية، أسس مبنية جيدة، لا كهذه البيوت الحديثة التي تبنيها البلدية في كل مكان. صناديق من الطوب فيها عيون، لا تعيش نصف عمر هذا البيت. ماذا به؟ إنه نصاب. دعك منه يا بني، فنحن جميعا نصابون بطريقة أو بأخرى، فلا تشغل بالك بهذا الأمر يا فنر. عندما كنت خاطبا لجدتك كنت أؤلف لها بعض القصص الخرافية، واعتقدت أنها صدقتها هي الأخرى، ولكنها لم تصدقها، وإن كان هذا لم يعد علينا بضرر. بنر، هل معك سجائر يا بنر؟ أعرض علي واحدة قبل أن أهين نفسي وأطلب سيجارة. أشكرك كثيرا جدا. هذه السجائر جيدة التبغ. أنك تدخن كثيرا مما يعرضنا للموت. لا تضرني في شيء، لقد نشأت على الخمر الداكن والخبز المبلل وصحتي أحسن من 3/4 شباب اليوم. لقد استمتعت الليلة. كيف سارت الأمور معك؟ سارت الأمور معي على أحسن ما يرام. لم يبق كثيرون منا نحن الجنود القدماء، فإنهم يسرحوننا بسرعة. حسن، لقد ذهب هذا الجندي العجوز إلى فراشه. هل عرفت يا جدي أني مسافر إلى الخارج؟ لقد سمعت شيئا عن ذلك. ألست ذاهبا إلى استراليا؟ لقد ذهبت إليها، وكانت في تلك الأيام مكانا مهجورا، وأتوقع أن تكون قد تغيرت الآن. ولابد أن تكون قد روضت ككل شيء آخر. الناس جميعا يهتمون الآن بالغسالات والسيارات وأجهزة التلفزيون، وهم مشغولون بتوفير الوقت والجهد، ولكنهم لا يعرفون كيف يقضون الوقت الذي وفروه ويسير موكب الحضارة وهو ينزع من الحياة روحها. تنقضي 5 أسابيع والمرء على ظهر الباخرة وتحت أشعة الشمس أيضا، تدور به الباخرة حول العالم عن طريق سنغافورة وعدن وجبل طارق. هل تتصورين هذا يا بيج؟ إن هذا يبدو ظريفا لي. تقلع الباخرة من ليفربول في الأسبوع التالي بهذه السرعة. إذن سأسترد سريري عندئذ. إذن مع السلامة. مع السلامة يا جدي. سأفتقده. وأنت؟ أنا سأفتقده أيضا. ومع ذلك فهي حياته. إن ميدالياتك ذات بريق، هل تلمعها بنفسك؟ طبعا، ومن سواي يفعل لي هذا؟ إنها ذات منظر جميل، أليست كذلك؟ رائعة. أنت تعرفين يا حبيبتي أن الاجتماعات التي تتم على العشاء هذه ربما قد كبرت عليها، ولم يكن هناك أي واحد من رفاقي هناك الليلة، فمعظم رفاقي إما ماتوا وإما ينتظرون الموت، وبلغ التعب منهم مبلغا أصبحوا معه لا يعنون بمثل هذه الأمور. هل تذكرين رفيقي في الجندية هاري مافينولت؟ ذلك الرجل ذو الشوارب المستولة. إنه هو ذلك الشيطان العجوز. لقد مات. ذهبت إليه أزوره الليلة، فإذا به ممدد في اللهو الأمامي كأنه مسمار الباب. كانت له أرض من طرح البحر، وكانت أموره ميسرة. مسكين، لقد كنت أحبه. سيحتفل بتشييع جنازته بعد ظهر يوم الاثنين في 4:15. هل ستحضرين ذلك؟ عملي لا ينتهي قبل 5. لا بس، فهم سيحرقون بثته، وسأطلب إليهم أن يبقوه على نار هادئة حتى تحضري. لا يجب أن تسخر في مثل هذه الأمور. إنما أنا ترى يا حبيبتي أضحك مخافة بكاء. جدي، هل أستطيع أن أجيء لك بشيء؟ كلا، فقد جاءني هاري بالفي سي في الحرب العالمية الأولى كما تعرفين يا بيه. لقد بلغني ذلك. ذكرت لنا ذكرى التكريم في رسائل أو شيء من هذا القبيل. الله وحده العليم بأي عمل بطولي قمنا به. بقدر ما أذكر أننا كنا مخمورين جدا في ذلك الوقت، ومع ذلك فقد كان ذلك الشرف لنا. هل كان ذلك في حرب القرن؟ كم تظنين أني بلغت من أعوام يا ابنتي؟ أعلم أنك عجوزا جدا. لا، لم أبلغ من العمر كل هذا القدر، وسأقول لك بالرغم من أني عاشرت عدة حروب. أراهن على أنك فعلت. قاتلت في عدة حروب، ولكنها كانت حروبا صغيرة إذا قيست بالحرب الأخيرة. هل تعرفين يا ابنتي؟ يبدو لي أننا لم نكن أحسن حالا عندما بدأناها أول مرة. يبدو أن هناك مشاكل ومتاعب كثيرة كما كان الشأن دائما، ومع ذلك فهذا هو شأن العالم، وأظن أن الحال لا يتغير في آخر الأمر. كيف حال صديقك الشاب؟ إنه بخير. إن النظرة في عينيك تشبه تلك التي كانت في عيني جدتك أثناء فترة خطوبتنا. نعم، كنت مغرما بعينيها في تلك الأيام، فقد كنت أميل إلى الغزل مع النساء ولا أزال كذلك حتى الآن. يا جدي، لو كنت أصغر سنا بأربعين عاما لعشقتك أنا. هذا موقفك من ذلك الفتى، أليس كذلك؟ أنت على صواب. هذا هو رأيي، وإنه لفتى سعيد الحظ. أنا سعيدة بأن يكون هذا هو رأيك. أنت جميلة يا ابنتي، صحيح أنك حمقاء بعض الشيء، ولكنك بالرغم من ذلك فتاة طيبة، وقد لا تصدقين ذلك، ولكن أمك كانت تماما عندما يقولون إن كل شيء يمر إلى زوال، ولكن الأمر ليس كذلك، لا شيء يمر، بل كل شيء يبقى في المرء، كل شيء يترك بصماته. يجب ألا تحكمي على أمك حكما قاسيا يا ابنتي. يصيبها الجنون أحيانا يا جدي، وهي قادرة على أن تسبب لك الجنون. أعرف ذلك، أعرف ذلك، ولكن يجب عليك أن تحاولي فهمها وأن تحبيها، فهذا هو سنها، فالحياة تكون سهلة على المرء حين تكون في سن أو في سنك، أما حين يصل بك العمر فتجيئين إلى وسط السن تصبح الحياة في أشق مراحلها. أنا لا أستطيع أن أفهم لماذا بقي أبي معها كل هذه السنين، فلقد ظلت مصدر متاعبه دائما. لقد ظل معها لأنه يحبها فيما أظن. لم يعد يحبها وهو يصادق نورا. إنه يصادق نورا منذ سنوات. إن الأمر في هذه المرة جد. عندما أرى ذلك أصدقه. سيذهبان إلى الشاير بشأن شراء عمل هناك. وكيف عرفت هذا؟ سمعتهم يتكلمان عن هذا، فماذا نفعل يا جدي؟ خير ما نفعله هو أن نبتعد عن طريقهما. إني أرى ذلك شيئا مقززا أن يستمر في هذا من وراء ظهر أمي، ولابد أن يقول لها أحد ما شيئا عن ذلك. لا تقلقي، فإن أحد ما سوف يفعل لك ذلك، وأنا أعرف شعورك من هذه الناحية يا حبيبتي، وأنا أشعر نفس هذا الشعور، وإنه لشيء مضحك أن يتكلم الناس عني يقولون إني رجل عجوز، لأني اكتشفت أنه كلما تقدم المرء في السن زاد إدراكه بجهله، وكلما عرفت أقل كلما شعرت بأنك أصغر سنا. ما هذا؟ أي لحن هذا؟ ذلك الذي يسفره هذا الرجل؟ ليست عندي أي فكرة، فإني لا أسمعه جيدا، هو في حاجة إلى أن يرفعه قليلا. هذا هو العراف. طابت ليلتكما. ربما شرب بعض كؤوس الحب. ألا يؤثر فيك أحيانا بهذه الطريقة؟ نعم. حسنا، أعتقد أنه قد آن لي أن آوي إلى فراشي وأنكمش فيه. هلمي تعالي احكي لي حكاية يا بيك. هلمي، فأنا مغرم بالحكايات اللطيفة. إنك كطفل كبير. نفسك في هذا الضرر. هلم، ونحن ننجح دائما في تأليف حكاية طيبة. ابدأ. لا بأس، هل أنت مستريح في جلستك؟ إذن سأبدأ. لقد حدث هذا منذ وقت بعيد جدا، وكان الجو صافيا، وكانت هناك وفرة في الطعام والشراب، وكان هناك بلد، وكان للبلد ملك، كما لكل بلد طيب ملك. ولكنه لم يكن كغيره من الملوك، وكانت الملكة امرأة حسناء، فكان يحكم بلده نهارا ويخصص ليله للملكة، وصارت الأمور على أحسن ما يكون على الجميع. ولكن كما أن لكل شيء طيب النهاية، كان لابد أن يكون لهذا الشيء نهاية. وسرعان ما ذهب الملك للحرب، وترك الملكة سنوات عديدة. وكان من الطبيعي أن نلت هذا اللون من الحياة. وفي ذات ليلة بينما كانت راقدة في فراشها، سمعت ريح الغرب تدق باب غرفة نومها، وعرفت ماذا يريد الريح. ومع ذلك فقد سمحت له بالدخول. وعندما همس لها في أذنيها ببضع كلمات حلوة، استسلمت العاطفة، وشيء أدى إلى شيء آخر. وعندما استيقظت في الصباح التالي، وجدت نفسها حاملة. وهكذا حملها ريح الغرب إلى قصره. ولما عاد زوجها من الحرب ولم يجدها، انزعج انزعاجا شديدا. وعلى كل حال، فبعد شيء من الغضب اختطف رعدا من السماء وأنقاه وتبعه إلى القصر الذي هبط عليه. ولكن زوجته لم تكن هناك، ففعل نفس الأمر مرة بعد أخرى حتى وصل إلى القصر الذي تعيش فيه. وفي هذا الوقت كان ريح الغرب قد نل الملكة بعض الشيء، وتركها هي وطفلها. وعندما أدركت الملكة أن زوجها الملك قد لحق بها، أحست بالخزي والعار، فهربت هي وطفلها ووصبت من فوق طرف العالم إلى البحر. وطالما لمست الماء تحولت إلى صخرة ضخمة. استمري، هذه هي النهاية. إنها قصة لطيفة. هل أنت التي ألفتها؟ نعم، قصة جيدة. لقد آن لنا أن نأوي إلى الفراش. الفصل الثالث. الوقت بعد أسبوع، في الصباح المبكر من يوم أحد، نفس المنظر السابق. تدخل نورة تدفع عربتها ذات ثلاث عجلات. طيب صباحك يا نورة. هلو يا حبيبي، هل الجو دافئ عندك؟ إنه بارد. في الجو برد يدفع المرأة للحركة. هل تشربين فنجان شاي؟ لا بأس، إنه ساخن وبه سكر كثير. ما رأيك؟ ابتعد عن هذا الموضوع. أنت تعرفين أن القانون يحرم ما تصنعين. ماذا؟ انك تفسدين وجه ريفنا الجميل. استمر. هناك لافتة، انظري. القاء القمامة ممنوع، غرامة 5 جنيهات بأمر المنظمة البلدية. ها، يمكن تغطية هذا المكتوب بشيء من الطلاء. هذا الإعلان في هذا المكان منذ سنين لم يستقي أن قرأته قط. بأمر موظف البلدية. كلام فضلك، أشكرك. هناك كثيرون من الناس في هذه الأيام يمنون على غيرهم ماذا يجب عليهم أن يفعلوا. افعلي ما تؤمرين بفعله وأسرعي بفعله. أريد أن أضع قنبلة وراء موظف البلدية. قل، هل ذهب تايلر؟ سيسافر حالا وهناك قطار ليلحق به. سأفتقد هذا الصبي. وأنا سأفتقده، ولكن ما حيلتنا في ذلك؟ إذا لم يكن الفتى سعيدا هنا فلا جدوى من إبقائه. أظنه كان قلقا هنا. لا تتوقعي منه أن يكون غير ذلك. لم تكن هذه طريقة طيبة لتوديع. إن حفلات التوديع تخرج دائما أسوأ ما في الناس. كل واحد يشعر بالضيق، وأفضل ما يمكن عمله هو الجلوس في ركن والشراب تحت المائدة. إنه يفعل ما يراه الأفضل. على كل حال فهو يفعل ما يريد. تستطيع أن تقضي وقتا طويلا في فحص مشاعر الآخرين يا جيسي، وأنت تعرف ذلك. أعرف ذلك. لقد أنا أوان الذهاب إلى الكنيسة. ألست ذاهبا إليها؟ أنا أنتظرك، فنحن نذهب معا عادة. إنكما متوافقان. ها؟ أنا شخصيا أذهب إلى الكنيسة لأني مغرم بالألحان الجميلة. والحقيقة هي أن بعض الموسيقى الجيدة قد وضعها بعض رجال الكنيسة. وهي لماذا تذهب كيت إلى الكنيسة؟ لا تسألي. لا أريد أن أعرف. جيسي، ومهما كان الغرض الذي تذهب إلى الكنيسة من أجله فإنه لا يظهر لذلك أي تأثير عليها. ماذا حل بك؟ أنت تعرف تماما ماذا حل بي. هل أنت مغرمة بفرانك؟ جيسي، أنت تعرف أني مغرمة. كنت أتوقع أن تذهبي أنت وفرانك يوما ما. لو كان الأمر بيدي لذهبنا منذ أسابيع. ماذا يوقفكما؟ ليست غلطتي، إننا لا نزال مرتبطين بأشياء هنا. لقد رتبنا أمرنا بحيث نقيم عملا صغيرا لنا، ولكن فرانك ظل يؤجل هذا العمل. وها نحن قد أضعنا الفرصة ولم يستقر على رأي بعد. حسن، هذا شيء كبير، وليس ترك الرجل زوجته بالأمر العادي الذي يحدث كل يوم. وإن كنت أعترف بأن فرانك يشعر بك أكثر من غيره. لو كان يحبني لكان هذا كافيا لأن ينفصل. لابد أن يحدث هذا يا نورا. لا أفهم، ماذا ينتظر؟ هناك آخرون لابد أن يؤخذوا في الاعتبار إذا ابنتي. ماذا عن الأطفال؟ أطفال؟ قل، هل تعنى كيف بالأطفال؟ إنها لا تعنى بشيء. سننتظر ونرى ماذا تفعلين أنت. إن الزمن يمر سريعا يا جيسي، ولم نعد نستطيع الانتظار أكثر من ذلك. إن الزمن ضدك يا حبيبتي، ولو كان فرانك شابا لاختلف الأمر. لكنه ليس عجوزا على أن يبدأ من جديد. أعرف ذلك، ولكن هناك ما يشده إلى الوراء. فرانك كان منذ سنوات مضت عندما لم تكن هناك زوجة أو أبناء، ولكن كل حياته الآن هنا يا نورة، ولن يهرب من هنا. سأخرجه من هنا. ولكنه سيعود إلى هنا يوما ما. لا، لن يعود ما دمت أستطيع ذلك. بانر، هل أنت ذاهب الآن؟ نعم، على وشك. نعم شيرك. لا أستطيع أن أخذ هذا يا نورة. ستكون في حاجة إلى كل بنز تحصل عليه. ضع هذا المظروف في مكان أمين وتذكرت طول حياتك أن امرأة أعطت رجلا نقودا. أنا أستطيع ذلك. هل تناولت طعام الفرد؟ نعم، وأستطيع الحصول على بعض الطعام في الفطار. لا يجوز أن يسافر المرء وبطنه خاوية من الطعام. أنت لا تعرف ذلك، وقد نلتقي بأسرع ما تظن. ولدي، ليس عندي ما يمكن أن أعطيك إياه أكثر من تمنيات الطيبة. هاي هاي يا سيدي. وقد تلتقي هناك بفتاة طيبة، فاستقر معها وأنجب منها أبناء وأسرة صغيرة خاصة بك. قد أفعل ولا أفعل. ليس هناك ما هو أفضل من الحياة الأسرية يا ولدي. انظر إلى زوجتي، امرأة طيبة نبيلة الخلق، خلقت للدفء والراحة، كان لها وجه جميل، كان وشعر جميل وجلد كالحرير، وكانت تحبني إلى درجة العبادة. فلتحصل على فتاة كهذه فتستقر مدى حياتك. وانتبه، الحماة جزء من الزواج، كما أن الزوجة لا تستطيع أن تهرب من حماتها. وأنا لن أنسى ذلك اليوم الذي تزوجت فيه من جدتي، كانت قد سبق لها الزواج من زمان لي، ولكنه مات حين كانا صغيرين، فتدخلت أنا صاحبتها ورافقتها أثناء جنازتي. وعندما عدنا من المقابر كنت بصحبة زوجة الميت، ونظرت إليها وقلت: يا ماهي أنت حسناء، هل تتزوجين بي؟ ولم يمض 3 أشهر حتى تزوجنا. قل لي. نعم. هل ودعت أمك وأبك؟ رأيت أبي، ولكن أمي كانت نائمة فلم أشأ أن أوقظها. صباح الخير يا كيت. لقد استيقظت مبكرة، لم تتجاوز الساعة 12:00. نعم، إني أرى كم أقاسي هذه الحياة الخشنة. إني سعيد بأنك استطعت مغادرة الفراش. لم يخطر ببالي أنك تستطيعين أن تقفي على قدميك مرة أخرى بعدما حدث في الليلة الماضية. ماذا حدث في الليلة الماضية؟ لقد جعلت من نفسك عرضا عاما علينا. هل فعلت ذلك؟ نعم يا كيت. وبعد، ما هو المفروض أن أقوله الآن بحق الله؟ اسكت يا فرنك، ولو لدقيقتي، فإني أشعر كأني ميتة. إنك تبدين كالموت نفسك. كف عن مشاغبتي. أين الأولاد؟ استيقظت ابنتك في الساعة 7 صباحا. أما ابنك فقد ذهب الآن إلى الجانب الآخر من العالم. إن المسافة تبلغ 12,222 ميلا بحريا على وجه التحديد. وكيف عرفت هذا؟ بحثت عنه في المكتبة. إذا فقد ذهب دون أن يودعني. نعم، أظن أنه لا بأس في هذا، فإنه كان يسبب البكاء والعويل، وأنا لا أجيد هذا النوع من الأمور. هل سيكون بخير هناك يا فرنك؟ نعم سيكون بخير، فالفتى يستطيع العناية بنفسه. أرجو ذلك. وعلى كل حال لا حيلة لنا في هذا. بانر، مع السلامة. لا تنسى أرسل لنا كروت بريدية. سأرسل من كل ميناء نرسو عليه كرتا في البريد. إلى اللقاء. مع السلامة. أرجو لو أذهب معك. نورة، كنت أظنك تريدين فرانك. يبدو أن كل واحد هنا يريد أن يذهب إلى مكان ما. قد نذهب أنا وفرانك. لأسرع مما تظن. لقد انتظر وقتا أطول مما يجب، ولابد لي أن يتخذ قرارا ما بشكل أو بآخر. حتى إذا قررنا أمرا ذهبنا، ولابد لي من الذهاب بعيدا عن هنا. وهل فرانك سعيد بهذا؟ سيسعد فرانك حالما يتم الانفصال، سأعتني أنا به. حسنا، لابد لنا أن ننتظر ونرى. يا ابنتي لقد بلغت من العمر أرذلة ومن الضعف أوهنا، بحيث لم يعد يعنيني شيء قط. ماذا حدث لفنجان الشاي الذي كنت تريد أن تصنعه لي؟ سأفتح البار الآن وسأشتري لك شرابا مناسبا. هلمي بنا. لا أظنك آتيا معي إلى الكنيسة. لم أذهب. هكذا كان ظني. كان يثير دهشتي دائما أن الكنيسة لا تنهار عندما تدخلينها. فأمثالك يثيرون تقززي واشمئزازي. إذا سرت إلى هناك لوجدت لافتة كتب عليها: الآثمون لا يسمح لهم بدخول هذه الكنيسة فليبتعدوا، والكنيسة للآثمين، وأنا الآثمة الوحيدة هنا. الكنيسة للآثمين التائبين. وأنا تائب. لا لوقت طويل. انظري ماذا حدث في ليلة الماضية. كان من المفروض أن تحاولي أن تلتزم الهدوء لمدة عامين. دعنا نواجه الأمر. أنا لست مسالمة جدا. لا حدث بك أن تقول لي هذا. ماذا سيحدث لك في المحكمة غدا؟ أظنهم سيحكمون علي بدفع غرامة. وماذا أنت فاعلة إذا لم يكن هناك أحد يدفع الغرامة نيابة عنك؟ إذا سيكون السجن مصير. ألا يعنيك ما قد يحدث لك؟ يعنيني جدا، لكن لن يفيدني أن أجلس فأندب حظي وأذرف الدموع الغزيرة. لا أعرف لماذا يعنيني أمرك. لم أطلب منك أن تعنى بأمر. لا حيلة لي من ذلك. إنه سوء حظك إذا. كانما لم يكن يكفيني ما لدي من متاعب حتى أبدأ معك مزيدا منها. إن لدي من المتاعب ما يكفيني، وهذا مجرد كلام. هذا الفتى الذي رحل من رحلة من أستراليا، أراهن أنها أنت التي دفعته إلى الذهب، وأراهن أننا لن نراه ثم. بحق الله لقد ذهب إلى أستراليا لا إلى ملكوت السماوات. ولن يمضي وقت طويل حتى تذهب به هي الأخرى. نعم، وأنا أتوقع أن تسرع في الحصول على زوج. الناس دائما يتعجلون الزواج، أليس كذلك؟ فلابد أنك تعتقدين أنها أكثر عقلا ممن سواء. دعك من هذا، نعيش الأمر بهذا القدر من السوء. هل ندمت يوما على زواجك مني؟ في كل يوم من أيام حياتي وأنا أندم على ذلك. أما أنا فلم أندم يوما على زواجي منك. ألم تندمي قط؟ إذا أنا ندمت فما جدوى ذلك الندم؟ ألم نعمل معا على الاستفادة بأكبر قدر من الممكن السيء؟ ربما كان ذلك شيئا طيبا لك، ولكنه لم يكن بالشيء الطيب لي. هذا الفتى أخذ ما استطاع أن يأخذه. هل فعل ذلك؟ أنا لا أمزح. في يوم زواجنا كانت الصفقة كلها سيئة من جميع نواحيها، وكان نصيبي منها نصيب المغبون. ذلك لأن نورة تراك إلها صغيرا، فلا تصدق ذلك عن نفسك، لأن هذا غير صحيح. لا تدخل نورة في كل شيء. ولكني شديدة الاهتمام بنورة، وأريد أن أعرف إلى متى يمكن أن تستمر قصة الحب بينكما يا فرانك. ألا تصبح صدمة إن أنا خرجت ولم أعد؟ لا تقل لي إننا أخيرا سنرى شيئا من العقل. لا، لا تقل لي إن رأيك قد استقر أخيرا على عمل شيء يا فرانك. اذهب من هنا إن شئت، فلن أوقفك عن ذلك. اذهب إلى نورة، اذهب. لقد مللت هذا. وأنا، هل تراني مستمتعة بك؟ لقد جعلتني الرجل الأفضل دائما. إذن اذهب إلي وستكونان زوجين لطيفين، لقد بلغتما من السن ما لا يسمح لكما بلعب دوري روميو وجولييت. لقد آن لك يا فرانك أن تصبح رجلا. هذه هي مشكلتي أنا. لا يزال الطريق أمامك طويلا، ولكن مع المال، أليس كذلك يا فرانك؟ إلى متى تستطيع العيش على كرامية وعطفها عليك؟ حلم، لماذا أنت واقف هنا؟ لن أعود. سوف نرى، فقد سبق لك أن عدت. الأمر الآن مختلف. في كل مرة هو مختلف. أنا ذاهب. حسن جدا، لقد قلت لي ذلك وسمعت أنا. بالله عليك اذهب، اذهب وأبلغ نورة أطيب تحياتي. ليست في حاجة إليها. كلا، فهي تعودت للتجارة في الأشياء المستعملة، وكل ما أستطيع منك وأني أرجو أن يكون حظها أكبر من حظي، وأرجو ألا تستيقظ كل صباح تنظر إليك راقدا في الفراش بجوارها وتجد حب الشباب محطما عند قدميك. اذهب، تحرك، أم أنك تريد مني أن أقذف بك خارجا؟ هل أنت خارجة؟ نعم. أنت لا تتواجدين في البيت. أنا مثلك. من الممكن أن تكوني أسوأ. إلى أين أنت ذاهبة؟ لمجرد المشي. مع ذلك الصبي؟ نعم، ومع من غيرها سني أمشي. ظننتك تريدين الاستراحة، التغيير في راحة. لا أريد الراحة. إنك تبدين لطيفة جدا. أشكرك. إنك تبدين مع ذلك الصبي متوافقين تماما. حقا؟ إنك ترثين هذا عني. هل سيطيل البقاء هنا؟ من؟ صديقك. ربما يقرر الانتقال، فعنده مشروعات وأشياء، ولكنك تعرفين أنه لا يستطيع الكلام عنها الآن. هل لديه عمل؟ نعم. في مانشستر؟ كلا، في لندن. هذا هو شأن الرجال، يحبون ويهجرون. ما رأيك لو ذهبت معه؟ إنها حياتك، عيشيها كما يحلو لك. لا بأس. أين كنت يا نورا؟ لقد بحثت عنك في طول المكان يا عرضي، وذهبت إلى بيتك. لا تستطيع أن تتوقع مني أن أكون عند منقارك وأن أزورك طول الوقت. طبعا. وإذن؟ لقد قلت ظننتك هربت مع اللبان. هل تصيبك الصدمة إذا أنا فعلت شيئا من هذا؟ على كل حال أنا حرة، أحضر وأذهب كما أشاء، أليس كذلك؟ لا حاجة بك إلى الشجار في هذا الشأن، كفاني شجارا طوال اليوم. هل اشتبكت في نزاع معها من جديد؟ ماذا كان موضوع النزاع اليوم؟ أنت. أنا؟ ذهبت وتركتها. إلى متى؟ لقد هجرتها، هجرتها. أليس هذا ما كنت تريدين مني أن أفعله؟ بلى. لقد فعلت. ولن تندم على هذا حال. أعرف أني لم أسف له. ستكون سعيدا. طالما نغادر هذا المكان سنكون سعيدين. طبعا سنكون سعيدين. ولكن يجب أن نذهب الآن ولا نبقى هنا. سنبيع كل شيء، تخلصي من كل شيء، بيع العربة، سنذهب إلى مكان آخر مختلف عن هذا. لن أبيع عربتي يا فرانك. ولما لا؟ لما لا يا نورا؟ لقد كنت على وشك بيعها من قبل. ماذا عن ذلك العمل الذي في تيسي شايع؟ لقد ذهب مع الريح، ولابد لي من الاحتفاظ بالعربة يا فرانك، فهي كل ما لدينا. ألا تريدين الابتعاد عن هنا؟ طبعا أريد، لكننا لن نستطيع الخوض من القصة إلى النار. كنت على وشك أن تبيع العربة وقد اتفقنا على ذلك. أبيعها عندما أجد شيئا أفضل. ولكن لا حاجة بنا إلى أن نشغل أنفسنا بمثل هذه الأمور. سيكون كل شيء على ما يرام وسأعنى أنا بذلك، ثقي بي. أنت من ذلك يا حبيبي، تعالي. أريد الهروب، وكنت أظن أن هذا هو ما تريدينه. أنا أريد هذا، لكننا لم نستطيع أن نغادر المكان على هذا النحو. فأول ما نفعله غدا هو أن نبحث عن عمل آخر، ولا نستطيع أن نندفع في تهور. فليست عندك ثياب أو أي شيء؟ كل مالي من أشياء هي في هذا البيت، ولا أستطيع دخوله ثانية. إذن أذهب أنا. كلا، لن تذهبي. تستطيع هي أن تحتفظ بكل شيء أو أن تبيع كل شيء، وإذا كنت أغادر كل هذا فإني أغادره. لابد أن تكون لك ثياب وأشياء، ولابد يا حبيبي أن يكون لنا بيت. ظننتك تريدين الذهاب معي. ماذا جرى لذهابنا معا؟ نستطيع يا فرانك، وسوف نذهب عندما نكون مستعدين للذهاب. ماذا يجب علي أن أفعله؟ تعال فقط معي. وأنا أريد ذلك، أريد ذلك يا نورا. لن أعود إلى هذا البيت من أجل حقيبتي. لقد انتهيت من كل هذا. ستعيش معي حتى نسوي الأمور، وبعدها عندما تعود أنا أعرف ماذا أريد أن أفعل. أريد أن أبتعد عن هذا. أعتقدت أنك تريد العيش معي. وأنا أريد ذلك. هل قلت لي أنك تحبني؟ أم لأنك مللت فيت؟ لقد مللت أشياء كثيرة، ولا يهم لماذا تركتها. لا، هذا أمر مهم. نذهب إلى الخمارة ونتحدث قليلا في هذا الأمر. لا يا حبيبي، لا، لقد مللت الكلام، وقد آن الآن وقت العمل. أريد أن أبحث هذا الموضوع. فرانك، إذا كنت تريدني فيجب أن تتحد معي. تعال معي إلى البيت. أنا ذاهب إلى حيث أشرب. وأنا ذاهبة إلى البيت. هذا هو مفترق الطرق. إذن وداعا وطابت ليلتك. لن تكون ليلة طيبة لي. ماذا حدث إذن؟ هل وضعتك فتاتك في بيت الكلاب؟ فعلا في بيت الكلاب. ماذا كنت تفعل؟ النساء أشياء مضحكة يا جيسي. لا أنكر ذلك. أنت تعرف أني ونيل كنا نحاول أن نعمل فصلا راقصا معا. سمعت ذلك. كانت نيلي دائما تشاغبني لتدفعني إلى العمل من جديد. فماذا حدث عندما بدأت؟ اكتشفت أني غير صالح لهذا العمل كما كانت تظن، وهي الآن دائمة العبوس وترفض الكلام معي، ولا تريد أن أشتري لها كأسا من الشراب. هكذا شأن النساء. لم أكن أصدق هذا. لقد كنت طيبا بقدر ما تصورتني. وعلى كل حال، حتى لو حاولت أن أكسب عيشي بالعمل على المسرح فأظن أننا كنا سننجح كثيرا. أنت لا تؤمن بالسحر أليس كذلك؟ إذن ستبقى هنا. أولا لا أحب أن أترك هذا المكان الذي أحبه. لم يكن بالمكان العظيم إلا أني أشعر بالانتماء إليه. له شيء طيب أن تكتشف أنك تنتمي إلى مكان ما. هل كثيرون من الناس لا يكتشفون ذلك إلا بعد فوات الأوان؟ نعم، لقد فات الأوان لمحاولة الاستقرار في مكان آخر. سأترك كل ما يتعلق بالبدء من جديد لفانا وأمثاله، وسأرتقي بما لدي. إن هي كلمتني ستبدأ الكلام معك فلا تقلق، فبعض النساء يفضلن الحصول على أي نوع من الرجال على أن يكون لهن رجل قلق. أشكر لك تحياتك. طابت ليلى، انتبه للطريق ولا تتكلم مع امرأة غريبة وأنت في طريقك إلى البيت. إيه؟ هل يوجد واحد في المنزل؟ كلا، فنحن جميعا في الخارج. إذن أدخل. نول شيء طيب أن تتخلص من النعل في قدميك. كيف حالك؟ هل كنت هنا طول الليل؟ نعم. هل تريدين شيئا؟ كلا. حسنا، تستطيعين أن تأخذي هذا وعليه المربع. لا يوجد لديك عمل يحملك على البقاء بالخارج في ليلة باردة كهذه، فإن صحتك لا تحتمل هذا الجو. لو عملت بكل النصائح التي يسر بها الناس لي لنمت في فراشي صباحا وظهرا وليلا، ولكان طعام إفطاري القليل من الطعام مع الشاي، وأن أعيش على القليل من اللبن والمربى. لو كان كذلك والله لانتهى بي الأمر إلى وضعي في أرجوحة. لا بأس أيضا، استمر فيما أنت فيه إن كان هذا هو ما تريده. كاتلين. نعم. لو جاءني الموت لوجدني مهما كان ما أفعله أو أين أوجد، فوق تحت في غرفة زوجتي في أي مكان. هل ذهب فرانت إذن؟ لا، لقد رأيته عند الخمار. لماذا تسأل إذن أسئلة خمقاء وأنت تعرف فعلا أجوبته؟ أظنه كان مع نورا. نعم، وقد كان مشتركين في حديث حام. لا يدهش لهذا، فلديهم موضوعات كثيرة يتحدثان فيها. لا تقلقي يا كاتلين، وسأسهر على العناية بك، ولن يقتصر الأمر على المال الذي كان فرانك يأتي به إلى البيت. لقد كنا في غنى عنه من قبل. نعم نعم، لقد كان عندنا المال ولم نمت جوعا، ولا أزال أستطيع القيام بتقطيع النباتات. أنت لا تفكر في أن تخرج للعمل في هذه السن؟ يا كيت، قد يكبر المرء سنا ولكن كبار السن لا يخلون من النفع. يا كاتلين، لم أقل إنك خالي من النفع. سأخرج أنا غدا بحثا عن العمل. لا لا لا، لا حاجة بك إلى القلق، فأنا لم أعش في أي وقت من حياتي على حساب امرأة، ولن أبدأ الآن العيش على حساب امرأة، وستكونين أحسن حالا بمفردك يا حبيبتي. لقد كان كل عملك وأنت مع الشجار. تلك سنة الحياة، لقد ظلمت أتسارع 20 عاما. لقد كانت كافية لإصابتك بالجنون. ولكن المرأة لم يصب بالجنون، عليه أن يستمر في الكفاح، وبعد قليل يصبح الكفاح عادة. اسمعي، ستجتازين هذه الأزمة ولن ينقضي شهران حتى تنسيه تماما ولا تفتقديه. حسنا، فلا تستطيع أن تملكه، تستطيع أن تكون في غنى عنه. كاتلين، ستكون الحياة هادئة بدوني بالرغم من كل شيء طيب. سيعود كل شيء إلى ما كان عليه، والآن يجب أن يسعدك ذهابه عنك. كنتم مع مسرحية الأسد العاشق. صورها لكم رجاء حسين، عبد الغفار عودة، عثمان محمد علي، ميرفت سعيد، تريزي ميان، محمد محمود، رباب، أحمد خليل، نادية فهمي، مديحة حلفي، طارق إسماعيل، أمنية المهدي، شريف صبري، صبحي خليل، ورواها لكم الشريف خاطر. الهندسة الصوتية كريم قمحاوي ومحمد عبد الكريم. الأسد العاشق مسرحية من المسرح الإنجليزي الحديث، تأليف شلة دلني، ترجمة عبد المنعم صادق، إخراج عصام العراقي.